السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فدرسنا الأول في هذا اليوم في كتاب التنكيل للشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمة الله تعالى عليه، وكنا وقفنا على الترجمة رقم 110 وهي في صفحة 274 من المجلد الأول. تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: صالح بن محمد التميمي الحافظ الملقب جزرة، ذكر الأستاذ قول صالح في الحسن بن زياد اللؤلؤي: ليس بشيء، لا هو محمود عند أصحابنا ولا عندهم يتهم بداء سوء، وليس هو في الحديث بشيء. فقال الأستاذ جزرة على سعة علمه في الحديث: كان بذيء اللسان مداعبا أسوأ مداعبة، وهو القائل لمن رأى سوءته قد انكشفت لا ترمض عيناك أبدا، بدل أن يخجل ويستتر. وقد قال مرة لمن سأله عن الثوري: كذاب، فكتب السائل قوله فخاطبه أحد جلسائه مستنكرا صنيعه: لا يحل لك هذا، فالرجل يأخذه على الحقيقة فيحكيه عنك. قال: أما أعجبك من يسأل مثلي عن مثل سفيان الثوري؟ يفكر فيه أنه يحكي أو لا يحكي كما في تاريخ القطيل، فيفيد جوابه هذا أنه ممن لا يقبل قوله في الأئمة لضياع كلامه بين الهزل والجد. والعجب من هؤلاء الأفقياء الأطهار استهانتهم بأمر القذف الشنيع هكذا فيما لا يتصور قيام الحجة فيه مع علمهم بحكم الله في القذف، ولا يكون ذلك إلا من قلة الدين واختلال العقل. أقول: قوله بذيء اللسان كلمة شنيعة لا مبرر لها، وقوله مداعبا أسوأ مداعبة إصراف لا مسوغ له. وكما ذكر أشهر ما يحكى عن مداعبة صالح: فليزنها القارئ وليحكم أهي مما يسوغ لمثل الكوثري أن يقول في هذا الرجل الجليل بذيء اللسان مداعبا أسوأ مداعبة. ولفظ القصة كما نقرأ على كنا نقرأ أحسن الله عليك، عندي هنا كلمة ما فيها. ولفظ القصة كنا نقرأ على صالح جزرة وهو عليل فتحرك فبدت عورته، فأشار إليه بعض أهل المجلس بأن يجمع عليه ثيابه، فقال رأيته لا ترمد عيناك أبدا، فلا يشك عاقل أنه بادر فاستفر. ولوضوح ذلك لم يحتج الراوي إلى ذكره. فأما الخجل فهو حال نفسية ليس في القصة دليل على عدمه، على أن الذين حضروا وثقلوا عليه في مرضه بطلب السماع أولى بأن يخجلوا، فأما هو فمريض معذور. وأما قوله لمن سأله عن الثوري، فكان السائل كما في القصة من أهل الرستاق، وفي ذلك مع جواب صالح ما يعلم منه أن السائل كان جاهلا مغفلا، وثقل على صالح بالسؤال عن المحدثين حتى بلغ من جهله أن يسأل عن سفيان الثوري المجمع على إمامته وجلالته إجماعا سابقا لا يخفى عن طالب العلم في تلك الأزمنة. وكان الحاضرون غير ذاك الجاهل يعرفون عادة صالح في التنكيل، ويشاهدون جهل السائل وتثقيله، ويعرفون اعتقاد صالح في الثوري. فتجوز صالح في تلك الكلمة عالما بأن الحاضرين سينبهون السائل على الحقيقة، ولو لم ينبهوا لنبهه صالح في المجلس. وما وقع في القصة: أما أعجبك صوابه، ما أعجبك كما يوضح السياق. وقوله لمن يسأل مثلي، من يسأل مثلي من يسأل لا مفتوحة؟ من يسأل مثلي. أنت قصدك اللام يعني؟ اللام بتاع يسأل. أي. منصوبة؟ لا مرفوعة. من يسأل مثلي. وقوله من يسأل مثلي يريد أن الرجل مغفل، فلو فرض أنه لم ينبه في المجلس وذهب يحكي عن صالح أنه قال لما سأله عن الثوري كذاب لما قبل منه لما ذلك. لما قبل. أحسن الله عليك. لما قبل مبني المجلس. كلمة كذاب هنا بين قوسين. قبل. أحد. نعم لما قبل منه. نعم. وكذا. إيه. أحسن الله. لما قبل منه ذلك أحد ولا التفتوا إليه لظهور تغفيله فضلا عن العلم بحال الثوري وعقيدة صالح فيه. قول الأستاذ فيفيد جوابه هذا أنه ممن لا يقبل قوله في الأئمة، إن أراد به أنه إذا حكى بعض المغفلين عن صالح مثل تلك الكلمة أنه قالها في مثل الثوري فيما تقدم لم يلتفت إلى تلك الحكاية فحق. وإن كنا لا نعلم شيئا من هذا القبيل غير ما تضمنته تلك الحكاية، قوله لضياع قوله بين الهزل والجد باطل، وأي شيء له من الهزل في هذا الباب غير تلك الحكاية الفذة التي مر توجيهها. أما جده في هذا الباب أعني كلامه في الرواة جرحا وتعديلا فأكثر من أن يحصى، وهو في قبول ذلك منه كغيره من أئمة الحديث بإجماع أهل العلم. قوله والعجب من هؤلاء الأتقياء الأطهار، إن أراد به قول صالح في الحسن بن زياد يتهم بداء سوء فليس بقف كما لا يخفى على ذي ثقل. أولا لأن صالحا لم يثبت، وإنما ذكر أن الحسن يتهم أي يتهمه بعض الناس، وفي كتب الحنفية أنفسهم إن قال قد أخبرت بأنك زان لم يكن فيه حد. ثانيا لأنه لم يثبت الفعل وإنما أثبت اتهام بعض الناس. ثالثا لم يذكر صريح الزنا وإنما قال بداء سوء، وأدواء السوء كثيرة، بل لعل تلك الكلمة لا تعريض فيها بموجب الحد، وإنما المراد بداء السوء ما دون الفاحشة، ولم تقتصر حال اللؤلؤي على التهمة بما دون الفاحشة، بل شهد عليه الأئمة الأثبات. بل شهد عليه الأئمة الأثبات بفعله في الصلاة كما سلف في ترجمة الخطيب وتراه في ترجمة اللؤلؤي من لسان الميزان وغيره. وصالح مكلف شرعا بإخبار سائله عن اللؤلؤي بحاله فيما يقتضي عدالته أو جرحه. قد نص جماعة من أهل العلم على أن قاصد الجرح إذا قال في المسؤول عنه وزان لم يكن قذفا محرما، وإنما هو شهادة وجب عليه آداؤها فأداها. وجب عليه آداؤها. الألف ليست ممدودة، أداؤها. وجب عليه أداؤها فأداها. فتدبر ما تقدم ثم انظر هل هناك كلمة يؤدي بها صالح ما وجب عليه أعف وأطهر من قوله يتهم بداء سوء. وقد حكى الحنفية أنفسهم عن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة كلمة شنيعة قالها، وليس في صدد جرح بل في صدد مدح نفسه وذم من كان ينازعه في ولاية القضاء. وسبق في ترجمة الخطيب كلمات الكوثري في حقه، فالأستاذ يستحل لنفسه ولأصحابه ما لا يكاد يحل لمن رفع عنه القلم، ويحاول التشنيع على هذا الحافظ المجمع على ثقته وأمانته بكلمة هي أعف وأطهر ما يمكنه أن يؤدي بها ما أوجب الله تعالى عليه، ثم يضج ويعج من مخالفيه إذا نسبوه إلى تعمد المغالطة. وسيأتي شيء من حال اللؤلؤي في الرواية في ترجمة محمد بن سعد العوفي. العوفي. العوفي. طيب. صالح بن محمد رحمه الله هذا هو المعروف بصالح جزرة، وهو من المحدثين الذين يعتمد على قولهم في الجرح والتعديل، وحافظ متقن، وكان صاحبا لأبي زرعة الرازي. وأبو زرعة يعني يستروح لمداعباته هذه، حتى إنه مرة كتب لأبي زرعة من خراسان فيما يتعلق بمحدث عندهم صحفة، فأخذ أبو زرعة يضحك ويقول رحم الله أبا محمد يضحكنا شاهدا وغائبا. والمداعبات التي وردت عنه كثيرة، ويبدو أنه سريع البديهة، حاضر الجواب، يحسن التخلص، ومعلوم بأن العالم قد يعني يكون مع تلاميذه ما لا يكون مع غيرهم. فهذه القصة التي حكيت عنه لما كان في مرضه وانكشفت عورته، وما لا شك فيه أنه من غير قصد، وقالوا له ما قالوا، يبدو أيضا أنهم هم لما عرفوا من مداعبته رحمة الله تعالى عليه صاروا يتخففون في ما نسميه بالرسميات، تجاسروا من باب يعني الميانة كما نقول. فقالوا له هذه العبارة، فقال للقائل لا ترمد عيناك، يعني من باب التخلص من ذلك الموقف المحرج فقط لا غير. وإلا من المعلوم أنه رحمه الله تعالى كان صاحب ديانة، ولا يتصور أن يتساهل في كشف عورته أو يبقيها كما هي، هذا شيء مستبعد. فهذه المسألة يعني إذا شددنا فيها وأغلظنا قلنا إن هذا من ما لا يخلو منه بشر، من الذي لا يمزح؟ من الذي لا تبدو منه عفوة؟ وهؤلاء العلماء ليسوا بمعصومين، وهذا لا علاقة له بجانب الرواية، ولا علاقة له أيضا بأحوال الرواة جرحا وتعديلا. فصالح إذا تكلم في الرواة هو عارف بأصول جرح الرواة، وما الذي يجرح به الراوي وما لا يجرح إلى غير ذلك. وهذه يمكن هي المستمسك الذي يمكن أن يلوح به الكوثري، لكونها مما يعني تثقل على الناس الذين يحبون الأدب ولا يرغبون في التوسع في مثل هذا المزاح، الذي قد يخف عند بعض الناس وقد يستثقل عند أناس آخرين. والمحدثون يختلفون في هيبة مجالسهم، فمنهم من يكون عنده مثل هذه الدعابة، ومن المعلوم أن مثل هذه المجالس يستريح لها الطلبة أكثر، وإن كانت المجالس التي لها هيبة يستفاد منها من الجوانب التربوية أشياء من جانب العالم والمحدث. فالناس مواهب، هذا يعطيه الله جل وعلا كذا، وهذا يعطيه الله جل وعلا كذا، والمحدثون كلهم كانوا يستلوحون لنقل دعابة صالح جزر رحمه الله تعالى، ولم نجد أن أحدا منهم كان يحط عليه أو يقول إنه لا يجوز له أن يفعل هذا، بل كتب التراجم طافحة بنقل دعاباته، بل هناك من كتب في دعابات المحدثين ونحوهم مثل الأعمش رحمه الله تعالى، فأيضا هو كانت ممن تروى عنه أشياء من هذا القبيل. فأحد الأشخاص جمع ما حكي عن الأعمش رحمه الله تعالى في هذا الباب في مؤلف، مع العلم أن هذا الذي جمع هذا الجمع ليس من المحسوبين مثلا على طلبة العلم أو على أهل العلم أو على الدعاة. لا هو إنسان يعني في تخصص آخر، ونسأل الله جل وعلا أن يهدي الجميع لما يحب ويرضى. المهم أن هذا الكلام الذي قاله صالح جزرة في حق اللؤلؤي بسبب ما وجد في ذلك العصر من صراع بين مدرسة المحدثين ومدرسة أهل الرأي، وهذه الفترة حقيقة فترة يرد فيها أشياء كثيرة جدا. فالمحدثون يرون أن أهل الرأي تجاوزوا الحد، سواء فيما يتعلق بالاستسلام والإذعان والانقياد لنصوص الشرع أو العقائد الباطلة التي دخلت من منهجهم، مثل مسألة خلق القرآن، بالإضافة لتقربهم للسلطان وإيذائهم أهل السنة المحنة التي أحدثوها. فكل هذا بلا شك أوغر صدور أهل السنة عموما والمحدثين على وجه الخصوص عليهم. يضاف إلى ذلك أن أهل الرأي كان بينهم وبين الشيعة شيء من التعاضد في هذا، ولهذا نجد بعض هؤلاء المعتزلة من أهل الرأي يوصف بأنه يعني فيه تشيع أو شيعي أو نحو ذلك، مثل البلخي صاحب كتاب قبول الأخبار ومعرفة الرجال، وقد شحن كتابه هذا بالتنقص والحط على المحدثين، ولو قرأتموه لطارت عقولكم، وأنا أنصح بعدم قراءته. والحمد لله يعني طبعته يعني طبع طبعة على تخوف، ثم يبدو أنه نفد من الأسواق. وغيره أيضا لو جئنا على سبيل المثال لما يذكر في كتب التصحيف، وهذه الحكايات التي ذكروها وفيها التنقص من بعض المحدثين، مثل ما يروى عن مشكدانة رحمة الله تعالى عليه، وهو أحد العلماء وقرين تقريبا الإمام أحمد، أنه قرأ ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق، أي القراءة المعروفة ونشرة، ولكن يقولون إنه قرأها ونشرة، فقالوا له إنها ونشرة، قال هي منقوطة من فوقها بثلاث، فقالوا هكذا القراءة، قال أراجع الكتاب. فهذه المسألة لا يمكن إطلاقا أن يتقبلها عقل عاقل. والغريب أنهم يتنقلونها في ترجمة هذا الإمام، حتى الذهبي رحمة الله تعالى عليه لما أوردها في ترجمته في ميزان الاعتدال قال يبدو أن المسكين كان ضعيف القراءة أو كلمة النحو هذا. فعجيب مثل هذا من الذهبي، والسبب أن الدارقطني رحمه الله رواها في كتابه التصحيف، طبعا هذا الكتاب مفقود، ولكن من يروي هذه الحكاية يريدها من طريق الدارقطني كالخطيب البغدادي في الجامع الأخلاق الراوي وأداب السامع أو غيره، كلهم يريدونها من طريق الدارقطني عن شيخه مكرم بن أحمد القاضي، عن شيخ له يقال له أظن محمد بن الحسن أو أحمد بن الحسن المقرئ، قال كان ثم ذكر القصة. فالشيخ مكرم هذا لا ندري هل سمع القصة شاهدها أو لا، والعجيب أننا وجدناها تأتي من طريق آخر، من طريق رجل يقال له ابن عمار الكاتب، وأظنه يلقب بحمار العذر أو كذا، يعني له لقب سيء. هذا نسأل الله العافية كان معتزليا وكان أيضا شيعيا وكثير الحط على أهل السنة وفي ذلك الوقت، فهو الذي حكى هذه الحكاية. فيبدو أنها تلقفها الشيخ مكرم بن أحمد القاضي فرواها ولم يذكر الواسطة، لأنها يعني مما يتنكت به. والعجيب أن الذين يريدون مثل هذا في ذلك الوقت هم الذين وصفوا إما بالحط على أهل السنة أو بأنهم عندهم تساهل، مثل مكرم بن أحمد القاضي الذي هو شيخ الدارقطني. فالدارقطني نفسه حكى عن أنه كان متساهلا، وحكى عن أنه كان شديد الإعجاب بنفسه والتنقص لأهل العلم، وقال له يعني السائل أنه كان جريري المذهب، يعني انتقل إلى مذهب محمد بن جرير الطبري. فذكر الدارقطني أيضا أنه ترك حتى مذهب بن جرير الطبري وأخذ مذهبا لنفسه وصار يتنقص من أهل العلم. فتصور هذه النفسية في ذلك الوقت التي لا ترعوي لأهل العلم ولا تأخذ أيضا برأي عالم من العلماء الذين كانوا معروفين في ذلك العصر، وإنما يمتطي جوادا لنفسه ويعرف بالوقيعة في أهل العلم والتساهل في قبول الأخبار التي تحط على أهل العلم. المهم أن مثل هذه الحكاية كانت تروج في ذلك العصر الذي كتب فيه من كتب من أهل العلم، مثل ابن قتيبة الدينوري رحمه الله لما كتب كتابه تأويل مختلف الحديث، وغيره ممن كتب، كلهم يصورون أن المحدثين ينبغي أن يكونوا على جانب من الحذر وأن لا يطرقوا لأهل البدع عليهم. البدع هم أهل الرأي الذين يتنقصون أهل الحديث، يتنقصونهم بماذا؟ مرات يصفونهم بأنهم لا فقه عندهم، زوامل للأسفار. فيحثون طالب علم الحديث على ضرورة الجمع بين الفقه والحديث، ولا يغل في تتبع الأسانيد والغرائب التي لا طائل تحتها. يعني مثلا ذموا من يعتني بجمع طرق حديث من كذب علي متعمدا، قل ما الفائدة؟ حديث له طرق كثيرة، ومهما تجمع من هذه الطرق فالحديث ثابت وصحيح إلى غير ذلك. وهكذا تتبع مثل هذه الطرق بالذات إذا كانت من الشواذ والغريب فهذه مما يذمها أهل العلم. فهم يقولون بدلا من أن تصرف هذا الوقت وهذا الجهد في تتبع تلك الشواذ والغرائب، اصرف هذا الوقت في اقتطاف الثمرة من هذه الأحاديث التي عندك، خاصة ما كان في دواوين الإسلام المشهورة. ولهذا نجد أن كتب الغرائب والشواذ هذه ما فادت الأمة، هذه الأمة تجني مرها إلى هذه اللحظة. نعرف مثلا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وهو يرد على أولئك الذين يستدلون بهذه الأحاديث المنكرة والباطلة والشواذ والغرائب في مسائل الاعتقاد المهمة، مثل شد الرحال إلى القبور ونحو ذلك، إنما يأخذونها هم من هذه الكتب، كتب الغرائب. شيخ الإسلام يقول هذه الكتب لا تؤخذ من هذه الأحاديث التي تبنى عليها هذه المسائل العظام، الأحاديث ما تؤخذ إلا من دواوين الإسلام المشهورة، أما هذه من المعروف أن مؤلفيها ما ألفوها إلا لهذا القصد، لبيان علل هذه الأحاديث، وأنتم اتخذتموها دينا. لذلك الأعمش رحمه الله يقول نستغفر الله من أحاديث كنا نرويها على التعجب، اتخذوها دينا. شاهد أن مثل هذا الصراع في ذلك الوقت كان هناك تجاذب بين الأطراف فيه، فمدرسة أهل الرأي تحط على المحدثين وتختلق الأخبار ويسخرون ويستهزئون، وبالذات معهم الدولة في ذلك العصر، حتى جاء المتوكل رحمه الله فغير الطريقة، ولكن الذين جاءوا بعد المتوكل ما صاروا مثل المتوكل كالمعتضد وغيره، يعني تغير الحال، فبقي لهم سلطان خاصة في بعض البلدان. وأنتم تعرفون أننا الآن في هذا العصر نعاني من تسلط هؤلاء الفجرة العلمانيين الليبراليين. فتصور الآن هذا التسلط الذي نعانيه وفرض التغريب على البلاد، ثم قارنه أو وازنه بما حصل لأهل السنة في ذلك العصر. نعم من بعض، وكما يقال التاريخ يعيد نفسه ولكن بأطياف وألوان متعددة. فأيضا أهل السنة كانوا يعانون في ذلك العصر مثل معاناتنا الآن مع دعاة التغريب، أو ربما كانوا أشد لأنهم واجهوا يعني إيذاء، خاصة لرموز أهل السنة، الجلد والضرب والحبس، حتى وصل إلى القتل. يعني كم من أهل السنة الذين ماتوا في السجون في ذلك الوقت، ووصل الحال إلى أن أبناء أهل السنة ينشئون ويربون على هذه العقيدة، وهذا الذي دعا أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله إلى أن يخرج على المعتصم، لأنه جاء للإمام أحمد وقال يعني صبرنا، لأن الإمام أحمد رحمه الله كان يحثهم على الصبر، فقال صبرنا إلى أن دخل وصل الأمر إلى أن أبنائنا في الكتاتيب يلقنون هذه العقيدة الكفرية، فإلى ما أن نصبر. فحثه الإمام أحمد أيضا على الصبر، ولكن هو اجتهد هو ومن معه، فذهبوا لقتال المعتصم، فكان ما كان من أنهم رحمة الله تعالى عليهم قتلوا، والله المستعان. مهما نتحدث عن هذه الفتنة ولواحقها، لكن يبقى عندنا خطوط عريضة كما يقال فيها، وهو تسلط تيار أهل الرأي على أهل السنة، وفي المقابل يعني لا يلام أهل السنة بأن يقفوا من أهل الرأي هذه الوقفة التي قد يكون فيها أحيانا شيء من الشدة، ولكن إذا أخذت بالميزان الشرعي فلا حرج في ذلك. يعني نجد أنه مهما بلغ الحنق من أهل السنة إلا أنهم لم يتجاوزوا ذلك التجاوز. يعني على سبيل المثال صالح جزر الآن هو يتكلم على اللؤلؤي، هو قال يعني نسب هذا، قال يقال، يعني نسبه إلى قائل، الله أعلم هل هذا حاصل أو لا. ثم هو أيضا متأدب في عبارته، ما ذكر ذلك الفعل السيء، وإنما قال اتهموا بأمر سوء، وهذه كلمة عامة، فما هو هذا الأمر السوء؟ قد يكون ما يتعلق بجانب العرض، وقد يكون أيضا يتعلق بالاعتقاد. فإذا كان ممن له رأي في بعض المسائل الاعتقادية التي قال فيها أهل السنة، يصح أن يقال عنه يتهم بأمر سوء. كل هذا بابه واسع، والله المستعان. بسم الله عليك شيخ. قوله هنا الفعل هنا صالح جزر ألا يعمل بحبنا، ألا فعل هنا ألا يكون من مخارب الموضوع اللي هو يعني هل يعد هذا من خوارم المروءة؟ يعني ما يصدر من صالح جزر من دعابة؟ نقول كل أهل العلم مروا على هذا وما عدوه من خوارم المروءة، بل كانوا يستريحونه. ومتى يكون من خوارم المروءة؟ إذا وصل إلى الكذب، أو وصل إلى السفة. يعني على سبيل المثال أنا ذكرت لكم قصة سندل عمرو بن قيس، ماذا قال عن الشرط؟ يعني كيف أنه كذب في الحديث؟ مثل هذا نعم يعد من قوارم المروءة. أو ذاك الماجن أيضا الذي كان يعني يعمل شيئا من الأعمال التي لا تليق يعني بأهل العلم، فكان يعمد إلى صرة كأنها صرة ذهب ويجعلها في الشارع ويجعل فيها خيط ويختبئ، فإذا مر أحد ورأى الصرة وأقبل عليها سحبها، وقام المجان والأطفال وكذا يضحكون عليه، فيقول هذا لا يليق فعلا، هذا يعني عمل لا يعمله إلا السفهاء، ونحو هذه الأمور. هذه ما كان يحملها صالح جزر، وهناك عدد من المحدثين ممن فيهم دعابة مثل ما قلت عن الأعمش وهرم جرى، فكانت دعابتهم في حدود الأدب، يعني لا تخرج عن حدود الأدب، والله المستعان. فضلنا. قال رحمه الله تعالى الصقر بن عبد الرحمن بن مالك بن مغول هكذا أي نعم في تاريخ بغداد أخبرني البرقامي أخبرنا محمد بن العباس الخزاز قال حدثنا عمر بن سعد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني أبو مالك بن أبي بهز البجلي البجلي ابن أبي بهز ابن أبي بهز البجلي عن عبد الله بن صالح عن أبي يوسف قال الأستاذ أبو مالك هو محمد بن الصقر بن عبد الرحمن ابن بنت مالك بن مغول المعروف بابن مالك بن مغول فالصقر وعبد الرحمن من الكذابين المعروفين. أقول الصقر وعبد الرحمن لا شأن لهما بهذه الحكاية ولا تزر وازرة وزر أخرى. والصقر ذكره أبو حاتم فقال صدوق وذكره ابن حبان في الثقات في موضعين سماه في الأول هنا سكر بالسين عندي بالسين سكر هكذا سكر وقال يخطئ ويخالف وسماه في الثاني صقر وقال في قلبي من حديثه ما حدثنا أبو يعلى قال حدثنا الصقر فذكر حديثا قد أنكره غيره على الصقر حتى رماه بعضهم لأجله بالكذب ووضع الحديث. وذاك الحديث رواه الصقر عن عبد الرحمن بن إدريس عن عبد الله بن إدريس هذا ابن إدريس عن عبد الله بن إدريس أحد الثقات الأثبات عن المختار بن فلفل أنا عرفت بالليلة ولا هي مضمومة ولا مقصورة أنت خايف لا يحرقك سواري فلفل يا شيخ لو أديتنا كلمة جديدة وأردنا أن نضبطها كيف نضبطها؟ ترجع الكتب الرجال التي تعنى بالضبط عندك التقريب الحافظ رحمه الله يعنى بضبط الأسماء أيوه صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر في لسان الميزان لم ينفرد الصقر بهذا فقد رواه إبراهيم بن زياد الكوفي السكوني بالفتح فقد رواه إبراهيم بن زياد السكوني عن بكر بن المختار بن فلفل عن أبيه وتقدم في ترجمة بكر ورواه ابن خيثمة في تاريخه ابن أبي خيثمة في تاريخه عن عبد الأعلى ابن أبي المساور عن المختار بن فلفل مثله لكن ابن أبي المساور واهم فالظاهر أن الصقر سمعه من عبد الأعلى أو بكر فجعله عن عبد الله بن إدريس ليروج له أو سهى. أقول قد بان بصنيع أبي حاتم الرازي وأبي حاتم بن حبان أنه لم ينكر على الصقر إلا هذا الحديث وأن بقية أحاديثه مستقيمة فالحمل على السهو والغلط هو الأقرب. وكم من رجل وثقوه وقد وقع له ما يشبه هذا. فأما عبد الرحمن بن مالك بن مغول فتالف والله أعلم. طيب هذا أيضا من المواضع التي نستفيد منها في كيفية الحكم على الرواة. وليس كل ما يوجد في كتب الرجال من قدح أو ذكر لبعض الحكايات نأخذه بالقبول والتسليم، بل لابد من مثل هذا الصنيع الذي قام به الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى. ولهذا لو أن مثل كتاب التنكيل مثل كتاب الإكمال كتاب الكامل لابن عدي كتاب الكامل لابن عدي وكذلك أيضا كتاب الضعفاء للعقيلي وتذكر فيها الأحاديث التي تنتقد على الراوي، لو أنه يقام بدراسة كل حديث من هذه الأحاديث التي تنتقد على الراوي وينظر هل الراوي هو الذي يتحمل تبعة هذا الحديث أو غيره لكان هذا جهد ليس بالهين. وهناك من قام بجهد جزئي في هذا من بعض أصحاب الرسائل العلمية، لكن نحن نريد جهدا متكاملا، فهذا بلا شك أنه يفيد. على سبيل المثال هذا الحديث الذي قدح في الصقر بسببه ما دام أنه لم يتفرد به، وإنما الذي يؤخذ عليه أنه جعله عن عبد الله بن إدريس وهو مروي عن ذينك الراويين. فهنا صار ظاهر الإسناد الصحة، ولم يبقى من يمكن أن يحمل تبعة هذا الحديث إلا الصقر الذي رواه. فهذا الذي جعل أهل العلم يستنكرونه على الصقر هذا. وما دام أنه معروف عند أبي حاتم وابن حبان وغيرهم بأنه عدل، وأبو حاتم وصفه بأنه صدوق، فالغلطة الواحدة هذه ينظر فيها. فإن ثبت من خلالها تعمد الكذب ووضع الحديث، فنعم يمكن أن يحكم على الراوي بما يناسبه. لكن إذا عرف عن الراوي أنه في الأصل عدل وبدت منه هفوة أو غلط، فينظر هل يمكن أن يعتذر عنه بهذا ولو بعذر عام، مثل ما نقول في الوهم والغلط. ونحن عرفنا أن علم العلل مبناه على أوهام الثقات، فالثقات قد يهمون. وما دام الأمر كذلك فننظر هل هذا صدر من الصقر عن تعمد ومعرفة بالخطأ، أو جاء على سبيل الوهم. متى يمكن أن يؤثر عليه؟ يؤثر لو أنه لم يتابع على أصل الحديث. أما وقد توبع فعرف أن الحديث جاء عن المختار بن فلفل لكن من طريقين آخرين، إذن غاية ما هنالك أن يكون هناك تدليس أو هناك وهم بجعل راوي بدل راوي، مثل ما نقول في جنس العلة، جنس العلة يبدل راوي براوي، أو أنه أدخل عليه الحديث. كل هذا محتمل. فإذا لا يكتفى بهذه الغلطة الواحدة في إسقاط عدالة هذا الراوي، لأنها غير كافية وغير واضحة أيضا وبينة في إسقاط عدالته. فهذا من العدل والإنصاف والمهارة التي يحتاجها طالب علم الحديث للحكم على الرواة، والله تعالى أعلم. لكن تحديد الحمل على هذا الراوي كيف يكون؟ طبعا فيها الإسناد الواحد يعني كيف نستطيع تحميل التبعة على راوي بعينه؟ تقول هذه إما أن تكون واضحة وبينة بقرائن، وإما أن تكون بناء على غلبة الظن، وإما أن تكون ملبسة، مثل ما مر معنا في عدة مواضع من كتاب العلل أن عبد الرحمن بن أبي حاتم يسأل أباه الحمل في هذا الحديث على من، فيقول الله أعلم، يتوقف. نعم، وأحيانا يعني يكون الأمر مبنيا على غلبة الظن، فيبدو له أن الذي يتحمل التبعة هو فلان، فيقول لعلهم فلان أو كذا أشبه أو نحو هذه العبارات التي فيها مثل هذا الحذر. طيب، لكن ما هي الخطوط العريضة لهذا الموضوع؟ يقول الخطوط العريضة أنه يمسك الراوي الذي من الأسفل، الذي روى هذا الحديث وتفرد به. فإن كان هذا الراوي من الأئمة الكبار الثقات وروى هذا الحديث عن شخص دون ذلك، فالحمل فيه على ذلك الشخص، لأن هذا الإمام لا يتصور أن يصدر منه مثل هذا الفعل، اللهم إلا على سبيل الوهم الغاط. ولكن الوهم الغاط لا يلجأ إليه إلا في حال أنه لا سبيل إلا الحكم به. ربما في بعض الأحيان حملوا حتى الإمام أو استنكروا على الإمام نفسه. ذكرتنا في مقدمة مسند عبد الله بن أبي أوفى ليحيى بن صاعد، قديما حققته وهو تقريبا أول شيء طبع لي، حكاية عن يحيى بن محمد بن صاعد رحمة الله تعالى عليه، وهو متأخر، هو من شيوخ الدارقطني، وفاته تقريبا سنة 318. فالمتأخر في هذه الطبقة لا يتصور أن يتفرد بحديث لا يروى أبدا إلا بذلك الإسناد، فعلى الأقل يتابع هو أو تابع شيخه، الإسناد طويل لازلنا في البدء. لكن التفرد في الطبقات الدنيا هذا مما يشدد فيه أهل العلم تشديدا بالغا، والمهم أن استغربه بعض أهل العلم. فهناك من استنكره على يحيى، وربما استفيد من ذلك الاستنكار القدح فيه يحيى رحمه الله، ولكنه هو جبل، يعني ما بال بمن يتكلم فيه لشدة وثوقه بنفسه رحمة الله تعالى عليه. ففي يوم من الأيام كان أحد تلاميذه عند أحد المحدثين ويفتش في كتب ذلك المحدث، فوجد عند هذا المحدث نفس الحديث الذي رواه يحيى بن محمد بن صعد عن نفس الشيخ، يعني هذا المحدث تابع يحيى بن محمد بن صعد. أي نعم. ففرح هذا التلميذ وظن أنه يقدم لشيخه خدمة، فمن وقته ذهب، يعني أظن كان في القائلة، فذهب وطرق على يحيى بيته وقال: البشارة يا أبا محمد. قال: وما ذاك؟ قال: هذا الحديث وجدته في جزء فلان. فبماذا رد عليه يحيى؟ قال: يا فاعل، يعني سبه، أنا أحتاج من يتابعني؟ فكان رحمه الله يعني واثقا من أنه سامع، وأنه ضابط عن مثل هذا المحدث. فهذه المسائل الحقيقة يستفاد منها أنهم نعم يمسكون الراوي الذي في الأسفل، ولكن إذا كان الذي في الأسفل إماما ينبغي أن يتجاوز إلى من فوقه، وهكذا. فالتفرد ما دام أنه جاء في طبقات عدة كل هذا محتمل، أن يكون أحد هؤلاء فيلجأ للأضعف أو للأقل حفظا، أو إذا كان هناك مجهول أو نحو ذلك. لكن إن وجد متابعا له فهنا يعني الأمر يختلف، يعمد إلى من فوقه، فإذا جاءت متابعة نعمد لمن هو فوق ذلك. ما نسميه المخرج أو الراوي الذي عليه المدار هو في الأعم الأغلب الذي يتحمل التبع، والله تعالى أعلم. إذا أردنا أن نحكم عليه الصقر، كيف؟ إذا أردنا أن نحكم الصقر. طيب إن شاء الله تعالى. طيب، هل هناك من بحث منهج المعلم رحمه الله؟ هل هناك من بحث منهج المعلم رحمه الله في الجرح والتعديل للرواة؟ أقول نعم نعم، فيه رسالة أخينا الشيخ منصور السماري للماجستير، وهي في الجامعة الإسلامية، عن المعلم و جهود في علم الحديث، وأظن أنه تكلم على منهج المعلمين. وفي نفس الوقت سبحان الله سجل هذا الموضوع في جامعة أم القرى من قبل إحدى الأخوات الباحثات، فأخذ في الجامعتين في آن واحد، فيمكن أن يكون عند كل منهم ما ليس عند الآخر، وليس هذا يطبع. ما أدري والله، قد يكون تكون رسالة الشيخ منصور السماري طبعت، لكني لا أتذكر الآن. كذلك الآن جهود الشيخ عبد الرحمن المعلمي الحديثية أو مؤلفاته نحو ذلك ستخرج الأيام هذه، أظنها ستنزل في معرض الكتاب، فلعله يكون فيها أيضا دراسة إن شاء الله تعالى عن هذا. طيب، الصقر بن عبد الرحمن هذا ما الحكم عليه؟ أقول إن كان ما ورد عنه كلام إلا قول أبي حاتم وذكر ابن حبان له في كتاب الثقات، فيمكن أن نقول عنه صدوق يهم. أما لو وجدنا أئمة آخرين تكلموا عليه، مثلا لو قال أحد منهم عنه إنه ثقة ونحو ذلك، فيمكن أن نقول ثقة له أوهام أو نحو ذلك، لأجل هذا الوهم الذي صدر منه. وأحيانا بعض الأوهام تؤثر على الراوي لعظمها، وبعض الأوهام يعني تغتفر خاصة في حق الراوي المكثر. فإذا كان هناك مثلا راوي له 1000 حديث، تعد كثيرة 1000 حديث، ووهم مثلا في 5 أحاديث، يعني وصل فيها المرسل أو العكس، أو وقف فيها المرفوع أو العكس، أو نحو ذلك من الأوهام التي تحصل من بعض الرواة ولا ينفك منه بشر، فمثل هذا ما يؤثر، نقول ثقة. ثم يذكر في ترجمته أنه أخطأ في كذا وكذا. وهذا أمر يعني وقع يعني من الذي مثلا والله مو أنت يتجرأ ويقول عن شعبة إنه ثقة إمام حافظ يهم؟ هذا يضحك عليه الناس. مثل ما ورد قبل قليل عن صالح جزر رحمه الله لما سأله ذاك الجاهل عن سفيان الثوري، يعني صالح جزر لما قال كذاب يسخر به، يقول أحد يسأل عن سفيان الثوري؟ أحد يجهل سفيان الثوري؟ فحتى لو ذهب هذا وقال أن صالح جزر يقول عن صالح سفيان الثوري كذاب، سيكذب الناس هذا الناقل. بالإضافة بالإضافة إلى أنه لن يترك حتى يغادر المجلس. هذا مثل ما يسميه أهل العلم الوضع بقصد الامتحان. أحيانا يعمد بعض أهل العلم للوضع على المحدث لاختباره وامتحانه، فهذا جوزه المحدث لكن بشرط بيان ذلك الوضع قبل مغادرة المجلس حتى لا يغتر بها أحد الحضور. ويبقى السؤال هنا، هل قام هذا الرجل الذي قال له صاح جزرة عن سفيان الثوري إنه كذاب، هل قام من ذلك المجلس وترك؟ هذا نعم لا يجوز، بالرغم من أنه يعني يمكن أن تنقلب الأمور عليه، لكن أيضا لن يترك. فإما أن صالح سيبين له أو أن صالح عرف أن هؤلاء الجالسين سيستنكرون مثل هذا الكلام، وهذا شيء معروف من طبع الناس وأنا أستخدمها معكم أحيانا، يعني أن نتكلم كما يمكن يعني تكون بخلاف الحق بقصد مثلا الامتحان أو استخراج ما عندكم أو ما إلى ذلك، فهذا أمر طبيعي. فيبقى هل سيترك هذا حتى يغادر الناس المكان؟ طبعا تحلى. حتى هذا يمكن أن يغادر المجلس الله على الناس لن يصدقوا، هذا صحيح، لكن مع ذلك يعني نقول هذا الكلام لأصحاب القلوب التي فيها ما فيها، يعني مثل الكوثري. فعلى كل حال مثل هذا الراوي صقر بن عبد الرحمن يمكن أن نقول عنه صدق يخطئ أو صدق يهم، نجمع بين عبارتي أبي حاتم وابن حبان. هذا حكم عام صدق يهم. أي نعم، لكن نحتاج إلى النظر في باقي الأقوال، يعني إن كان ما أحد، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لو كان هناك أقوال أخرى لذكرها المعلمين. طيب بالنسبة لصالح حافظ مثله، صالح من صالح جزرة؟ أي بلا شك، يعني لا يسأل عن مثله. لحظة شوي. صحيح تعابير وجه المحدث يعرف منه جده وهزله، صحيح. طيب ثلاثة بير. أيوة. هنا المعلم قال إنه لم ينكر على الصحيح أن هذا الحديث وإن بطين حديث مفتوحين إلان عن صنيع الحاجة من الحكم، لماذا نحمل صف الوهم يعني؟ لماذا نقول صدق بس إذا كان لم يقول أن هذا الحديث؟ عبارة ابن حبان قال يخطئ ويخالف. طيب اقرا. قال رحمه الله تعالى ضرار بن سرد هكذا سرد سرد سرد تعرف السرد؟ احد منكم يعرف السرد؟ اي نعم، نوع من الطيور، نوع من الطيور. ضرار بن سرد في تاريخ بغداد من طريق محمد بن يونس قال حدثنا درار بن سرد. لا ها بن سرد قال حدثني هنا بقى سليم ولا سليم؟ سليم صلى الله عليه. قال حدثني سليم فذكر الحكاية من طريق عبد الأعلى، عبد الأعلى ابن مر هنا المقب بن كسير مرفوعة كده عبد الأعلى. اي نعم الحكاية هكذا اي من طريق عبد الأعلى ابن واصل قال حدثنا أبو نعيم درار بن سرد قال سمعت ابن سرد الراء مفتوحة قال سمعت سليم بن عيسى ولا سليم بن عيسى. الأصل الأصل في مثل هذا أنه سليم، لكن إذا كان سليم يرجع إلى بطل. حد منكم عاد تقريب؟ شوف يا عم عمك سليم بشوف. مع اني ما اظن انه في التقريب لكن شوف يعني. ان شاء الله بعد كده واجب في التقريب ان شاء الله. ان شاء الله ما بدي دراسه لانها سنه حياه اصل في الاسماء انها تضبط اصل الاسماء هذه يعني مما يدخلها التصحيف وهي تاتي على غير قياس يعني ليست مثل باقي الفاظ اللغه مقيسه وتعرف ضبطها لا هذه ما تؤخذ الا سماعيه ما ذكره هذا سليم بن عيسى ايه ما في مهمل لا سليم بس إيه ما في ابن عيسى؟ لا ابن بلد ابن بلد ابن عامر هذا يرجع في مورد التقريب بعد عامر ما في شيء؟ لا سليم بن عامر سليم بن عامر الكلائي الشامي في سليم بن مطيق ابن مطيق لا خلاص إذا ما ذكره إيه لأنه هو ليس بالمشهور أنا لا أعرفه لكن يبدو أنه ليس من رجال الكتب الستة فالأصل في ضبطه على كل حال سليم هذا الأصل وما كان بفتح السين فينبغي أن ينص عليه فتراجع ترجمته هو الأصل سليم فذكرها وقال البخاري في ترجمة سليم من التاريخ الكبير قال لي درار بن صرد بن صرد شيخ محمد رددنا كم مرة أيوة صرد صورة هذا مش حكراتي على مضبوط قال لي درار بن صرد حدثنا سليم سمع سفيان قال لي حماد بن أبي سليمان أبلغ أبا حنيفة المشرك أني بريء منه قال وكان يقول القرآن مخلوق وفي رواية الخطيب الثانية قال سليم كان يزعم أن القرآن مخلوق وفي الرواية الأولى إني بريء منه حتى يرجع عن قوله في القرآن وكأن ذلك من وكأن هكذا وكأن ذلك من تخليط محمد بن يونس الكديمي قال الأستاذ درار بن صرد هو أبو نعيم الطحان الذي يقول عنه ابن معين كذاب أقول علي بن الحسن قال علي بن الحسن الهنسجاني الهسنجاني عن ابن معين بالكوفة كذابان أبو نعيم النخعي وأبو نعيم درار ابن صرد وظاهر هذا تعمد الكذب لكن قال الأستاذ الإخبار بخلاف الواقع هو الكذب والكذب بهذا المعنى يشمل الغالط والواهم فمن غلط أو وهم في شيء يمكن عده كاذبا على هذا الرأي فلا يعتد بقول من يقول فلان يكذب ما لم يفسر وجه كذبه ولذا عد عند كثير من أهل النقد قول القائل كذب فلان من الجرح غير المفسر يعني هذا بناء على هو أخذ بعموم لغة أهل الحجاز ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل اللي هو بن بعكت رضي الله تعالى عنه بمعنى أخطأ فنعم كذب تأتي بمعنى أخطأ لكن نشوف الآن الكلام نعم أقول وقد قال ابن معين لشجاع بن الوليد أبي بدر السكوني أبي بدر السكوني يا كذاب وقال ابن أبي خيثمة وقد قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين شجاع بن الوليد ثقة ووثقه غيره ولكنه يهم ويغلط فلننظر كلام غير ابن معين في أبي نعيم النخعي واسمه عبد الرحمن بن هانئ ثم في أبي نعيم درار بن صرد فأما النخعي فقد قال العجلي ثقة قال أبو حاتم لا بأس به يكتب حديثه وروى عنه أبو زرعة ومن عادته ألا يروي إلا عن ثقة كما في لسان الميزان وقال البخاري فيه نظر وهو في الأصل صدوق وكلمة فيه نظر معدودة من أشد الجرح في اصطلاح البخاري لكن تعقيبه هنا بقوله وهو في الأصل صدوق يخفف من وطأتها. وأما ضرار فروى عنه أبو زرعة أيضا. وقال البخاري والنسائي متروك الحديث، لكن البخاري روى عنه. الأخوات جزاهم الله خير جاءوا من تهذيب الكمال بترجمة ضرار بن سرد وفيها سليم بن عيسى، يعني شيوخ من شيوخ ضرار بن سرد، سليم بضم السين وفتح اللام. جزاكم الله خير. تهذيب الكمال أي. نعم ضبطها المحقق إيه، وأكيد طبعا ما ضبطها بهذا الشكل إلا وهو راجع للصورة. كما صرح به الشيخ تقي الدين ابن تيمية، ومر النظر في ذلك في ترجمة أحمد بن عبد الله أبو عبد الرحمن، والظاهر التوسط وهو أن البخاري لا يروي إلا عمن هو صدوق في الأصل يتميز صحيح حديثه من سقيمه، كما صرح به في رواية الترمذي عنه كما تقدم في تلك الترجمة. فقوله في ضرار مطروق الحديث محمول على أنه كثير الخطأ والوهم، ولا ينافي ذلك أن يكون صدوقا في الأصل يمكن لمثل البخاري تمييز بعض حديثه. وقال أبو حاتم في ضرار صدوق صاحب قرآن وفرائد يكتب حديثه ولا يحتج به. روى حديثا عن معتمر عن أبيه عن الحسن عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة بعض الصحابة ينكره أهل المعرفة بالحديث. أقول متنه، قال لعلي أنت تبين لأمتي ما اختلفوا فيه بعدي، أخرجه الحاكم في المستدرك. وقال صحيح على شرط الشيخين. قال الذهبي فهو فيما أعتقده من وضع ضرار، قال ابن معين كذاب. أقول لا ذا ولا ذاك، والصواب ما أشار إليه أبو حاتم، فإنه أعرف بضرار وبالحديث وعلله، فكأن ضرارا لقنا أو أدخل عليه الحديث أو وهم، فالذي يظهر أن ضرارا صدوق في الأصل لكنه ليس بعمدة، فلا يحتج بما رواه عنه من لم يعرف بالإتقان. ويبقى النظر فيما رواه عنه مثل أبي زرعة وأبي حاتم أو البخاري أو أبي حاتم أو البخاري، والله أعلم. ولضرار رواية في مناقب أبي حنيفة كما في تاريخ بغداد، يعني كما أنه روى في المثالب فقد رواه في المناقب أيضا. فماذا يعني؟ نعم، سيخسر الكوثر رواية في مناقب أبي حنيفة. على كل حال الكلام في ضرار بن سرد كما رأينا فيه تعارض بين الأئمة، فمنهم من يحكم عليه بالكذب ومنهم من يوثقه. وهذا الكلام الذي ذكره الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله لعله يكون هو الأوجه، لكن لو يعني كانت هناك دراسة أطول وجمع لباقي أقوال الأئمة لعله يستفاد منه أكثر مما هنا. أقول لعله، مع العلم أن الشيخ عبد الرحمن المعلمي محقق ومدقق، فلو كان هناك شيء يؤثر لأتى به، ولكن نحن نقول إن البشر قد يكون منه تقصير أو ما إلى ذلك. فوصف يحيى بن معين له بالكذب لا شك أنه ليس بالهين، كذلك عبارة البخاري لما قال فيه نظر هذه تدل على أن هناك إشكالا ما. طبعا المعلم رحمه الله خرج بأنه صدوق ولكنه لا يحتج به، مثل يعني ما نقول صدوق يخطئ أو صدوق سيء الحفظ أو صدوق يهم أو نحو ذلك، يعني هذا الذي يفهم من كلام المعلم رحمه الله حينما قال صدوق في الأصل لكنه ليس بعمدة، فلا يحتج بما رواه عنه من لم يعرف بالإتقان. يعني هنا قيد فلا يحتج، يعني هنا وضع ضابط فلا يحتج بما رواه عنه من لم يعرف بالإتقان. نعم الأئمة نعم بالإتقان. نعم إذا روى عنه مثل البخاري إذا روى عنه مثل البخاري فلا شك البخاري سينتقي من حديث الراوي ما لا نكارة فيه أو ما يعرف ما يعرف أنه أصاب فيه. طيب نأخذ الترجمة القصيرة هذه طريف، وأما طلق بن حبيب فترجمته طويلة نتوقف عندها. إن شاء الله ثلاث صفحات. قال رحمه الله تعالى طريف بن عبيد الله في تاريخ بغداد عنه سمعت ابن أبي شيبة قال الأستاذ ضعيف عنده مناكير، قال الدار قطني ضعيف، وقال أبو زكريا يزيد بن محمد بن إياس الموصلي في تاريخه لم يكن من أهل الحديث، توفي سنة 400. أقول لم يتهموه بتعمد الكذب، ولكن يظهر أنه كان مغفلا يحدث على التوهم والله أعلم. طيب يعني ما كان هناك يعني كبير مخالفة، فحتى الكوتري ما قال عنه أنه يكذب، وإنما ذكر أن عنده مناكير وأن درقطني قال ضعيف، فهذا الراوي ضعيف فقط. طيب بالنسبة للكلام الذي تقدم قبل قليل فيما يتعلق بترجمة ضرار وابن سرد أيضا، هذا مما نستفيد من منهج الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى فيه مثل هذا العدل والإنصاف، ولكن أيضا نستفيد منه من الناحية الجدلية. فبلا شك أن من أفضل ما تستعين به في مجادلة الشخص ومحاورته أن تدينه بما عنده من كلامه. فنجد أن الشيخ الرحمن المعلمي استخدم كلام الكوثري في الرد عليه، يعني كان بإمكانه أن يقول الكذب الذي أطلقه يحيى بن معين في حق ضرار بن صورت يحمل على الكذب الاصطلاحي، ويحمل أيضا على الكذب في لغة أهل الحجاز، وقد ينازعه الكوثري، لكن إذا قال أنت يا كوثري قلت مرة هذا الكلام فأنا من فمك أدينك، أنا وافقك على هذا بأن الكذب يطلق هكذا وهكذا. فما دام أنه يطلق في لغة العرب على يعني ما ليس بمتعمد ولو كان على سبيل الوهم والغلط، المهم أنه التحديث بخلاف الواقع سواء كان عن عمد أو عن سهو وغفلة، فكل هذا يطلق عليه كذب. إذن يمكن أن يحمل كلام يحيى بن معين على هذا المحمل. لماذا نحمله على هذا المحمل؟ لأجل توثيق من وثقه. لكن لو لم يكن هناك إلا تكذيب يحيى بن معين لما قلنا هذا الكلام، لكن حتى نوفق بين أقوال الأئمة هذا يوثق وهذا يقول كذاب، نحن ننظر فيه هل هناك طرف وسط. فإذا تبين أن ضرار بن سرد له أوهام نقول إذن يحيى بن معين يتحدث عن هذه الأوهام ويصفها بأنها كذب يعني خطأ، فمن وثق فهو مصيب ومن قال هذا فهو مصيب، فهذا الرجل صدوق ولكن لا يعتمد عليه في النقل والله تعالى أعلم. فهذا من باب الجمع بين الأقوال بجمع جيد ولطيف والله تعالى أعلم. مثل هذا يا شيخ قول الكذاب صالح جزر كان يمزح من معين قال في شجاع من الولي بالنسبة لي طيب ما تطرقنا لترجمة شجاع بن الوليد وهو المعلم جاء بها عرضا يمكن أن نتكلم عليها قبل، لكن المهم أنه جاء بها هنا عرضا ليبين أن يحيى بن معين قد يقول هذا الكلام في حق راوي يخالف فيه. وفي ذاكرتي لم يعني وهمت الظاهر أنه هو نفس شجاع بن الوليد أنه بلغه أن يحيى بن معين كذاب، فدعا عليه، ويعني بعض أهل العلم رأوا أن يحيى بن معين تجاوز الحق في حق شجاع بن الوليد، يعني ما كان ينبغي أن يقول فيه كذاب، ربما بدت مثلا منه أخطأ ما تستحق أن يوصف بأنه كذاب، يعني من الذي يسلم من الوهم؟ وغاية ما هنالك أن يكون مثلا يضعفه مثلا لأجل تلك الأوهام التي حصلت منه. فلعلها تراجع ترجمة شجاع بن الوليد، فأنا أذكر يعني أنه لا، والمقصود موقف الأئمة يعني من تكذيب يحيى بن معين ما كانوا يوافقونه على هذا. لا لا خلاص بس نحطها، لكن طيب حليم بالشاهد وقال أبو أحمد بن علي وضرار بن صراط كتسان أن المواقيت بالشفة فلاوى حديث كثيرة، وهو من جملة من ينسى من ينسى لك شيء وحفوه. طيب هنا الإخوة جاءوا بالكلام من تهذيب الكمال. ضرار بن صراط التيمي أبو نعيم الطحان الكوفي، وكان متعبدا، روى عن فلان وفلان، يعني ذكر عدة أشخاص. طيب وهنا في الطبعة هذه لم يضبط سليم بن عيسى، ما أدري لعل هذا جاء به من الشاملة، الشاملة ما جاء بها فيها مضبوطا. طيب ما أدري ما القصد من هذا، انت وش قلت؟ من هو النسائي قال متروك الحديث؟ ايه عن ضرار بن صراط، اي بس مو ذكر انه روى عنه البخاري. الا بلا روى عنه البخاري وهو لا يروي إلا عن نفسه. طيب هذه القديمة تريدون ظهر شيء؟ لا بس يعني إذا كان شجاع بن الوليد يعني وجدتم كلام يحيى بن معين عنه ومناقشة العلماء له جيد. سكر كم هو؟ خلاص بس تبعد هذه. كم سكر؟ ثلاث. هو عن البخاري في كتابة على العباد. هو عن البخاري في كتابة على العباد. إيه ما دام روى عنه معنى ذلك أنه ليس بمتروك. طيب قال الإمام أحمد معليش. طيب يقول المرودي سمعت أبا عبد الله يقول كان أبو بدر اللي هو شجاع بن الوليد لا يقول حدثنا، وقال ولقد أرادوه على أن يقول حدثنا قصيف فأبى، وقال أو ذا أقول قصيف، وقال أيضا قال أبو عبد الله كنت مع يحيى بن معين فلقي أبا بدر فقال له اتق الله يا شيخ وانظر هذه الأحاديث لا يكون ابنك يعطيك، قال أبو عبد الله فاستحييت وتنحيت ناحية، يعني يحيى بن معين جريء ويبدو شجاع يعني رجل فيه صلاح فاستحى منه الإمام أحمد، فبلغني أنه قال إن كنت كذابا ففعل الله بك وفعل، أو إن كنت كذابا ففعل الله بك وفعل. وقال المرودي أيضا قلت له أبو بدر ثقة هو، قال أرجو أن يكون صدوقا قد جالس قوما صالحين. وقال حنبل بن إسحاق قال أبو عبد الله كان أبو بدر شيخا صالحا صدوقا كتبنا عنه قديما، قال ولقيه يحيى بن معين يوما فقال له يا كذاب، ف فقال له الشيخ إن كنت كذابا وإلا فهتكك الله. يعني هذا قصته يعني أنه دعا عليه. قال أبو عبد الله فأظن دعوة الشيخ أدركته. رحمه الله. يمكن لعله قصده يعني لما أجاب في فتنة خلق القرآن. وفي رواية قال عبد الخالق بن منصور أبو بكر بن أبي خيثم عن يحيى بن معين شجاع بن الوليد ثقة وقال عجلي كوفي لا بأس به. أبو حاتم يقول عبد الله بن بكر السهمي أحب إلي منه وهو شيخ ليس بالمتين لا يحتج بحديثه. إذن يحيى بن معين يعني رحمة الله تعالى عليه أحيانا يكون في شيء من مجاوزة الحد في وهذه مسألة سبق تكلم عليها في مرة من قبل هذا. يعني مثل قوله رحمه الله لو كان لي سيف ورمح إلا غزوت سويد بن سعيد ونحو ذلك. يعني هذه مشكلة يعني معنى ذلك أنه يستبيح دمه. فراوي ضعيف من جهة حفظه يعني يستحق أن يستبح دمه ذي مصيبة. صحيح هي ممكن تحمل على شدة الإنكار أي نعم لكن زمانهم غير زماننا. لو كانت في هذا الزمن لاتهموه بأنه إرهابي. تعبان وين كتابي إلا أنا جايبة ما حصلت جايبة أمس أولاً بريد لأمس يكون في سنة ولا جايبة أمس الأول نعم شبهيني كيف الحال طيب قراءتنا الآن في كتاب تدريب الراوي عندي في لا وقولهم أي الحفاظ هذا حديث حسن الإسناد كذا نعم وقولهم حديث حسن الإسناد أو صحيح دون قولهم حديث اللي وقفنا على هذا أو حسن هذا الذي وقفنا عنده نعم. طيب القراءة في طبعة مكتبة الكوثر التي في تحقيق النظر الفريابي شيخ من تقسيم البغاوي بعد بقليل يعني تقسيم حديث المصابيح هذا شوف الموقف عليه لا أنا ما عزلت البيت طيب في صفحة 179 هذه التي بتحقيق النظر الفريابي صفحة 179 على تقسيم البغوي وفي طبعة الشيخ مازن السرساوي صفحة 254 وطبعة دار العاصمة صفحة 242 بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال النووي رحمه الله تعالى وأما تقسيم البغوي أحاديث المصابيح إلى حسان وصحاح مريدا بالصحاح ما في الصحيحين وبالحسان ما في السنن فليس بصواب لأن في السنن الصحيحة والحسن والضعيف والمنكر قال الشارح: ومن أطلق عليها الصحاح كقول السلفي في الكتب الستة كقول السلفي في الكتب الستة اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب. ومن أطلق عليها الصحاح كقول السلفي في الكتب الخمسة اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب، وكإطلاق الحاكم على الترمذي الجامع الصحيح، وإطلاق الخطيب عليه وعلى النسائي اسم الصحيح فقد تساهل. قال التاج التبريزي: ولا أزال أتعجب من الشيخين يعني من الصلاح والنووي في اعتراضهم على البغوي، مع أن المقرر أنه لا مشاحة بالاصطلاح، وكذا مشى عليه علماء العجم آخرهم شيخنا العلامة الكافيجي في مختصر. قال العراقي: وأجيب عن البغوي بأنه يبين عقب كل حديث الصحيح والحسن والغريب. قال: وليس كذلك، فإنه لا يبين الصحيح من الحسن فيما أورده من السنن بل يسكت، ويبين الغريب والضعيف غالبا، فالإراد باق في مزجه صحيح ما في السنن بما فيها من الحسن. وقال شيخ الإسلام: أراد ابن الصلاح أن يعرف أن البغوي اصطلح لنفسه أن يسمي السنن الأربعة الحسان ليستغني بذلك عن أن يقول عقب كل حديث أخرجه أصحاب السنن، وإن هذا اصطلاح حادث ليس جاريا على المصطلح العرفي. طيب، نحن عرفنا أن الحديث الحسن هناك حد فاصل في تعريفه، وهو من ابن الصلاح فما بعد اتخذ الحديث الحسن تعريفا معينا عند أهل العلم، وأما من قبل ابن الصلاح فالحديث الحسن عندهم له عدة إطلاقات، والاختلاف بينهم جاري في حده. فالترمذي له تعريف وله تطبيق، وتطبيقه في بعض الأحيان يختلف عن تعريفه. نعرف أنه عرفه بأنه ما لم يكن في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه. هذا تعريف لنوع من الحسن عنده. أما النوع الآخر الذي لم يعرفه فهو ما يقول فيه: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. فهناك يقول ويروى من غير وجه، وهنا يقول لا نعرفه إلا من هذا الوجه. إذن ليس هناك أكثر من وجه، إذن هذا نوع من الحسن غير ذاك النوع الذي عرفه. كذلك في إطلاقات العلماء في عصره وقبله وبعده أيضا. فإبراهيم النخعي رحمه الله كان يقول: كانوا يكرهون أن يخرج الرجل أحاسن حديثه. ليه؟ مدامها حديث حسنة يعني جيدة، ليه لماذا تكره؟ لا، عندهم أن الحسن هنا له مفهوم، ما هو؟ الأحاديث الغريبة. يكون ينبغي للرجل أن لا يحدث بالغريب، والغريب حتى وإن كان الراوي صادقا وقد روى عن ذلك الشيخ، لكنه مظنة الإيقاع فيه في ذلك الشيخ. ولهذا من حدث بالغريب حتى من بعض الأئمة الكبار فإنه يستنكر عليه ذلك، إلى حد أنه قد يؤتى، مثل ما قلنا قبل قليل عن يحيى بن صاعد. كان الأولى أنه لما مر على هذا الحديث وهو إمام ناقد يعرف لو تركه ولم يحدث به. لماذا؟ لا كتمانا للحقيقة، ولكن كما جاء في الأثر: ما أنت بمحدث الناس حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فينبغي أن تراعى أفهام الناس في مثل هذه الحال. كذلك الحديث الغريب، يعني أهل العلم يقولون شرها الغريب، شر العلم الغريب. وهكذا أيضا شعبه قد عرفتم مقالته ورددناها مرارا وتكرارا، أنه لما قيل له: ما لك عن عبد الملك بن أبي سليمان؟ يعني لماذا تركت حديث عبد الملك بن أبي سليمان، أو لماذا تركت التحديث عن عبد الملك بن أبي سليمان؟ فإن عنده أحاديث حسان. قال: من حسنها فرضت. يكون عنده أحاديث لا توجد عند غيره، إذن هي غرائب. فقال شعبة: من حسنها لكونها غريبة لكونه لا يحدث بها إلا عبد الملك، فرضت من الرواية عن عبد الملك بن أبي سليمان. هذا دليل على أن الحسن يطلق على ما يتفرد به الراوي وهو الغريب. وهكذا نجد في أطلاقات إلى حد أنه ينبغي أن نكون حذرين من مثلا حينما يقول البخاري أو يحكي الترمذي عن شيخ البخاري أنه قال عن حديث حسن، بعض الناس يقول هذا الحديث حسنه البخاري، وحسنه يعني بمفهوم ابن الصحيحين أنه في درجة من درجات المقبول. طيب هذا غلط. هل تحسين البخاري هو بناء على تعريف ابن الصلاح؟ لا. كذلك أيضا ما نجده مثلا في سنن الدارقطني على سبيل المثال، وغير الدارقطني أيضا، لكن مثلا الدارقطني حينما يقول عن حديث إنه حسن، الله أعلم أيضا هل قال هذا الدارقطني أو هذا من النساخ، لأن ابن رجب نبه على أن النساخ ونساخ سنن الدارقطني أحيانا يزيدون أشياء، لكن لو سلمنا أنه من الدارقطني فلا نأخذ تحسين الدارقطني على أنه يساوي مقبول، نكون حذرين من هذا. يعني الدارقطني في ذلك الوقت أيضا الذي كان الناس يطلقون فيه الحسن على الغرائب والأفراد، وهذا معروف. الأجزاء الحديثية التي ألفت في وقت الدارقطني كثيرة جدا وتوصف بأنها مثلا الجزء الفلاني، مثلا يسمون الجزء أو المفاريد، الغراء، غرائب، الحسان، وهكذا. غرائب حسان، مفاريد وغرائب وحسان كلها تأتي مع بعض. كذلك أيضا في عصر الدارقطني، لأن الدارقطني والخطابي توفي في سنة واحدة وهي سنة 85 و300، الخطابي عرف الحديث الحسن بذلك التعريف الذي أحدث لجججا وتقدم معنا في قوله معرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبل أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. وهذا التعريف نعرف أنه يعني ليس متفقا مع كلام ابن الصلاح. كذلك أيضا تعريف ابن الجوزي، وإن كان تعريف ابن الجوزي أنا أقول إنه يمكن هو أقرب التعريف لتعريف ابن الصلاح، لكن للأسف أن ابن الصلاح ومن في عصره ومن جاء بعده ما أقاموا وزنا لتعريف ابن الجوزي، قد يكونوا غير راضين عنه. ولكن حينما قال هو ما فيه ضعف قريب محتمل، هذا في الحقيقة قريب من تعريف ابن الصلاح، وأنا أقول إن هذا التعريف جيد في الحقيقة. ففعلا يعني الحديث الذي هو حسن عند ابن الصلاح لا بد أن فيه ضعفا، ولماذا وصف بأنه حسن؟ فيه قصور من جهة ضبط راوي، إذن فيه ضعف، لكن هذا الضعف لا يحقه بعدم الاحتجاج، لا، وإنما قال قريب، يعني ضعف يسير محتمل. إذن حينما احتملنا احتججنا به، فتعريف ابن الجوزي جيد في هذا الحال. والشاهد أن هناك عدة تعريفات وعدة إطلاقات للحديث الحسن. البغوي متقدم على من؟ على ابن الصلاح. البغوي ما اطلع على تعريف ابن الصلاح، ولو كان معاصرا لابن الصلاح فلا يلزم أن يكون موافقا لابن الصلاح على ذلك التعريف. إذن البغوي أطلق وصف الحسن إطلاق ارتضاه هو، لكن هل هو كما فهم عنه فقط أنه اصطلح على جعل الحديث إما صحيحا وهما في الصحيحين أو حسنا وهما في السنن، بغض النظر عن كونه صحيحا أو حسنا أو ضعيفا أو ربما ما هو أشد من ضعيف، لأن نعرف أن في بعض السنن خاصة الترمذي وابن ماجه فيها ما هو شديد الضعف، بل يمكن أن يصل لدرجة الوضع وإن كان قليلا. وكل هذا يطلق عليه البغوي وصف الحسن، يعني مجرد كونه مخرجا في السنن يقول عنه حسن. طيب ألا يمكن أن يكون البغوي خارج هذه الحدية، يعني فقط لأجل أنه لا يريد أن يكثر من ذكر أن هذا الحديث في السنن اصطلح على لفظة حسن، يعني كما قال الحافظ بن حجر هنا ماذا قال؟ يقول أن بغوي اصطلح لنفسه أن يسمي سنن الأربعة الحساب ليستغني بذلك عن أن يقول عقب كل حديث أخرجه أصحاب السنن، فإن هذا اصطلاح حادث ليس جاريا على المصطلح الأرضي. هذا الكلام لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون البغوي إذا أخرج الحديث لا يقول أخرجه أبو داود ولا الترمذي ولا النسائي ولا ابن ماجه، وإنما يقول حديث ذلك، وأنا لا أظن أن هذا موجود بهذه الصفة، لأنه يذهب قيمة التخريج. فما الذي أجراني أن هذا الحديث مخرج في السنن كلها أو في واحد منها أو في اثنين أو في ثلاثة؟ فإذا كان لم يخرج في السنن كلها فإنه قد يكون مخرج عند بعضهم، وما الذي أدراني أن هذا أخرجه أبو داود أو أخرجه ابن ماجه أو وهكذا. فهذا يرجع للرجوع لكتاب مصابيح السنة وكيف يعزو البغوي. الكتاب مطبوع وإن كان معتني به وما تلقفته الأيدي، ولكن هو مطبوع. كذلك أيضا يمكن أن يؤخذ الذي ليس عنده المطبوع، يمكن يكون عنده مشكات المصابيح للتبريزي، ومشكات المصابيح جاءت الأحاديث فيها على ثلاثة أقسام وليست قسمين. القسم الأول ما في الصحيحين أو أحدهما، والقسم الثاني ما في السنن، طيب، والثالث ما كان خارج ذلك، يعني يأتي مثلا بمسند أحمد لسنن البيهقي شعب الإمام البيهقي، نجد أن هذا زاده التبريزي وليس من البغوي، هذا القسم الثالث. طيب همنا القسم الثاني الذي هو القسم الثاني عند البغوي الذي يوجد في مشكات المصابيح فيه العزو، يقول أخرجه أبو داود الترمذي وهكذا، لكن هل هذا تصرف من التبريزي أو هو صنيع البغوي؟ الذي يغلب على ظني أنه صنيع البغوي، لكن لست جازما لأني حقيقة ما التصقت بالكتاب كثيرا، وإنما يمكن أن يراجع. فإن وجدنا أن البغوي يعزو، وهذا الذي أريد أن ننبه عليه، أما لو كان لا يعزو نعم يكون كلام الحافظ بن حجر هنا صحيحا، لكن إذا كان يعزو فما صار في فائدة، صار في زيادة. ها يعني حينما يعزو لأصحاب السنة ثم يقول حسن، ها ما صار هنا يعني اكتفاء. طيب أقول إذا كان الحال كذلك هل يمكن أن يوجه صنيع البغوي؟ وش رأيكم؟ في أحد يمكن يستفيد أو يفيدنا فائدة؟ هاي؟ ممكن يكون رجع يعني يكون أخذ بتعريف الخطابي، لكن من أي جهة؟ هل هذه الأحاديث التي في السنن كلها مما عرف مخرجه واشتهر رجاله؟ ما أظنه يمشي على طريقة الخطابي في هذا. رجال أصحاب السنن مشهوري وأكثر حديث السنن معمول بها. طيب طيب وما يقول فيه الترمذي انه غير معمول به؟ انتقض يعني قصدك ان هذا نادر والنادر لا حكم له؟ لا وانتقض الترمذي. انا الذي يظهر لي والله تعالى اعلم أن البغوي رحمه الله أخذ ب ربما من باب الغالب أحاديث أغلب الكتب لا تخلو من كونها حسنة، ومن باب حكم خاص به وأنه لا يزال محل نظر حسن. طيب على كل حال محاولات يعني جيدة، لكن الذي يظهر أنه ما دام أن هذه الأحاديث صحيحة التي في الصحيحين فما عداها يغرب عليها، يعني في غرابة يعني زائد على ما في الصحيحين، فيصفه البغوي بكونه حسنا لأنه غريب على الأحاديث الصحيحة، يعني زائد عليها. بمعنى الأول بمعنى أنه لو جئنا مثلا للمجمع الأوسط للطبراني أو لسنن الدارقطني أو للأجزاء الحديثية التي توصف بأنها مفاريد غرائب حسان وهلم جرى، ما مفهومهم للحديث الحسن؟ قلنا إنه الغريب. الطبراني جعل كتاب الأوسط روحه، قال هذا كتاب روحي لأنه تعب فيه. لماذا؟ لأن فكرة الطبراني أن يقول أنا لا أريد أن أصنف كتابا هو عبارة عن مستخرج مثلا على دواوين الإسلام المشهورة، غاية ما هنالك أنني فقط آتي بحديث بإسنادي أنا، يتغير شيخي أو شيخي وشيخ شيخي وهكذا، ثم بعد ذلك ألتقي مع أحاديث هذه الكتب. ما كأنك يا أبو زياد غزيت، ما صنع شيئا إلا أنه زاد نسخة من هذه الكتب فقط. يعني هذا لا يقدم علما كثيرا ولا فائدة فيه في الأعم الأغلب، لكن متى يكون فيه فائدة؟ إذا كان فيه زيادة واختلاف، خاصة إذا كانت المتون موجودة في تلك الكتب وجاء بها بأسانيد أخرى. ولعلي ذكرت لكم سابقا حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث إنما الأعمال بالنيات معروف بأنه من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله تعالى عنه، فيأتي به الطبراني من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن الإمام مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري. أي نعم، شوف كيف حديث معروف بأنه ليس له طريق إلا طريق يحيى بن سعيد ذاك الذي حكيته، وهو من صحابيه عمر بن الخطاب، فيأتي به بهذا الإسناد الغريب، والمتن هو المتن. إذا كأنه يقول أنا عندي فائدة، والفائدة هي التي يصفونها بأنها حسنة، لكنها فيها غرابة، فيها تفرد. من الذي روى هذا عن مالك غير ابن أبي رواد؟ أين تلاميذ مالك؟ طبعا حينما مثلا يقول الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية أو غيره أن هذه الكتب مظنة التعليم، يعني جعلها مؤلفوها قصدا للغرائب، فلا تفرحوا بما يوجد فيها من أحاديث، فعلا أنت حينما تفتش وتدقق تجد أن هذه الأحاديث لها علل. كيف؟ يعني ابن أبي رواد أخطأ على الإمام مالك، والإمام مالك إنما يرويه عن يحيى بن سعيد الأنصاري بالإسناد المشهور، يعني مالك يرويه عن والموجود هو في، وإن كان الحافظ بن حجر، لاحظوا الحافظ بن حجر رحمه الله ماذا قال؟ قال هذا الحديث لا يوجد في موطأ مالك، أخرجه بعض أصحاب المدر، يمكن لعله في الصحيحين أو في أحدهم من طريق مالك، لكن قال حافظ بن حجر إنه لا يوجد في موطأ مالك. تقول موجود؟ في وين شفته؟ عندي أنا طبقتين من الموطأ، رواية أبو مصحف الزهري، رواية أبي الليل. طيب على كل حال هو موجود في رواية محمد بن الحسن الشيباني، الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني أي موجود، بس الحافظ بن حجر ما وقف عليه سبحان الله، هو فوق كل ذي علم عليه، ما أحد حط بالعلم كله. فالإمام مالك يرويه في الحقيقة عن يحيى بن سعيد الأنصاري، ورواية الإمام مالك موجودة في بعض الكتب الستة وأظن في الصحيحين أو في أحدهما، عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر رضي الله تعالى عنه. لكن ابن أبي رواد وهو معروف بأنه يخطئ ويخالف، يعني فيه ضعف، رواه عن الإمام مالك بذاك الإسناد الآخر، مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري. فهذه فكرة الغرائب الحسان المباري، يعني يشوف كيف يعني يأتي بشيء يعده فائدة، يعده أغرب على تلك الكتب، ما يجيب نفس الحديث، ما في فائدة يأتي بنفس الحديث، وإنما يأتي بفائدة نعم، لكن هذه الفائدة ليس معناها أنها صحيحة، وإنما يريد أن يجمع هذه الأحاديث التي رويت بهذا الشيء، ثم بعد ذلك مهمة المحدث أن يفتش في هذه الأسانيد. البعضين يرونه من حديث الأبطال في مسند الربيع بن حبيب، هذا نعرف أنه كتاب موضوع لا قيمة له، عندهم من رواية ربيع بن حبيب عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن جابر بن زيد عن ابن عباس. يعني للإباضية عموما، سواء الذين عبارية المشرق الذين في عمان أو إباضية المغرب الذين في الجزائر وتونس. أظن أنك تكلم نعم موجود يعني لبحث منشور في جامعة أم القرى، في مجلة جامعة أم القرى موجود على النت في نقد مسند ربيع بن حبيب، وفي بحثين آخرين في نشر في مجلتين مجلات الأزهر أيضا. لعلي أين بس أنا تناولت الذي في جامعة أم القرى مسند ربيع بن حبيب الإباضي دراسة نقدية، نقدت أصل المسند. وفي الأزهر نقدت أحاديث في مسند للتدليل على أن هذا الكتاب موضوع، وبحث آخر بعنوان أبو عبيدة مسلم بن أبي كريم الإباضي بين الإمامة والجهالة، اللي هو شيخ ربيع بن حبيب والذي يعده الإباضية هو قائدهم، يعني حتى عبد الله بن إباض الذي تنتسب إليه الإباضية ما أعطوه مكانه مثل ما أعطوا أبا عبيدة هذا مسلم بن أبي كريم. فأنا بيّنت أنه رجل مجهول لا قيمة له، يعني في كلام طويل في هذا البحث يمكن أن يراجع، لعلي أطبعها إن شاء الله تعالى. قال النووي رحمه الله: فروع أحدها كتاب الترمذي أصل في معرفة الحسن، وهو الذي شهره وتختلف النسخ منه في قوله حسن أو حسن صحيح ونحوه، فينبغي أن تعتني بمقابلة أصلك بوصول معتمدة وتعتمد ما اتفقت عليه. قال الشارح: فروع أحدها في مظنة الحسن كما ذكر في الصحيح مظانة، وذكر في كل نوع مظانة، ومن الكتب المصنفة فيه إلا يسيرا ننبه عليه كتاب أبي عيسى الترمذي أصل في معرفة يسيرا إيش؟ أنبه عليه، أنبه أنا يعني عندي إلا يسيرا نبه عليه كتاب أبي عيسى الترمذي كذلك لا نفس طبعتي نبه عليه أنبه لا يكون شيخ نبه عليه إذا ما يختلف الكلام، لكن أنبه عليه كل كلام مستقيم، يعني وقد ذكر في كل نوع مظانة إلا يسيرا. لو قال نبه عليه لحظة كما ذكر في الصحيح، لا أن تقرأ كلام الشارح. قال أحدها في مظنة الحسن كما ذكر في الصحيح مظنة، من الذي ذكر؟ هو مثل المات. إيه؟ قال: وذكر في كل نوع مظنة من الكتب المصنفة فيه إلا يسيرا، يعني لم يذكر. قال أنبه عليه، يعني أنا يا الشارح أنبه عليه، عندي أنبه عليه، عندي أنبه عليه نفس الطبعة أنت، لكن طبعة التي معي وطبعة مازن السرساوي نبه عليه، الذي يظهر أن نبه عليه أصوب، والمقصود أنه نبه عليه من ابن الصلاح حتى هنا كما ذكر في الصحيح مظانة اللي هو ابن الصلاح، يعني الكلام هنا عائد على ابن الصلاح. نبه عليه كتابه، لا لا لا ما له علاقة في الجملة، لا لا هذا جملة ابتدائية، كتاب أبي عيسى الترمذي هذا يعني جملة بدائية من الأول. أحسن الله إليك. قال: وذكر في كل نوع مظانة من الكتب المصنفة فيه إلا يسيرا، من الكتب المصنفة فيه يعني إلا يسيرا. لحظة أنت عندك زيادة من الكتب المصنفة فيه؟ نعم عندك أيضا يعني. أنا هذه ما هي عندي. طيب وذاك كما ذكر في الصحيح مظانه كذا؟ نعم كما ذكر في الصحيح مظانه. إيه؟ وذكر في كل نوع مظانه من الكتب المصنفة فيه. هذه جملة أخرى. نعم. إلا يسيرا. إلا يسيرا لم يذكر. طيب. قال أنبه عليه. طيب إذا من الذي ذكر؟ الضمير يعود على من؟ الناتب. اللي هو النووي. النووي. النووي تبع لابن الصلاح. أي نعم. إذا إلا يسيرا نبه عليه هو. لو نبه عليه ما استفاد. نبه عليه كتاب لا كتاب هذه من البداية لا بس يعني هذا الظاهر توجيه جيد يعني أنه أنبه عليه أنا يعني ما نبه عليه هو ذكر هذه الكتب المصنفة وفيه أشياء فاتته أنبه عليها أنا. يعني من الكلام عائد على من صابح الباب. طيب قل وأردت جزاكم الله خير يعني على الفائدة هذه، وأردت بالحسان ما لم يخرجاها في كتابيهما وخرجها غيرهما من الأئمة مثل أبي داود السجستاني وأبي عيسى الترمذي والنسائي، ثم منها ما يكون صحيحا بنقل العدل عن العدل إلى الصحابي، ولكن لا يكون للصحابي إلا راو واحد بنقل العدل إلى العدل وإلى التابع، ولا يكون للتابع إلا راو واحد. ولم ينكر البخاري ومسلم أن يكون فيما لم يخرجاه من الأحاديث صحيح، فإنه روي عن البخاري أنه قال أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح، وعن ابن حنبل رضي الله عنه أنه قال صح عن النبي صلى الله عليه وسلم 700,000 حديث وكسر. إذن هذا، لكن أنا ما أدري لماذا تجعل أو يجعل هذا الكلام بين قوسين، يعني كأنه دراسة المحقق. أي هذا دراسة المحقق. حبذا لو نقف على نفس المقدمة، مقدمة البغوي إذا أمكن. طيب انفراده باصطلاح الصحيح والحسن، لقد اعتمد البغوي في هذا الكتاب اصطلاحا خاصا للحديث الصحيح والحسن، خالف به اصطلاح جمهور علماء الحديث، والصحيح عنده كما يصرح ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، والحسن ما أخرجه غيرهما من الأئمة، بينما جاء تعريف الحديث الصحيح عند الجمهور على ما يذكره ابن الصلاح في مقدمته، ذكر التعريف المشهور ولا يكون شاذا ولا معللا، وجاء تعريف الحديث الحسن بأنه أيضا الذي لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون شاذا. طيب ترى ما هو السبب الذي دفع البغوي لاعتماده هذه المصطلحات الخاصة؟ أهو عدم نضوج علم مصطلح الحديث في عصره، أم هو عدم إلمامه به ومعرفته باصطلاحات الجمهور، أم هو اجتهاد خاص به خالف به جمهور العلماء مع معرفته باصطلاحهم؟ الراجح أنه اجتهاد خاص به مع معرفته باصطلاحات الجمهور، فقد كان علم مصطلح الحديث حتى عصر المؤلف قد وصل لدرجة رست فيه قواعده وظهرت. الكلام هذا يعني لعله يطول، هذا كلام المحقق ورأي المحقق. على كل حال أنتم الآن تجتبروني للحديث الصحيح أيضا، نريد نذكر تذكرون تكلمنا على الحديث الصحيح وش قلنا فيه؟ ما تذكرون؟ أي اتصل السند سنده بنقل العدل كان بالضبط عن فيه إلى من تهم غير شهود ولا عين. هذا تعريف ابن الصلاح، لكني أنا تعقبت الموضوع. كلامكم ممكن؟ أي أنت تكلمت عن المنهج، يعني ما كلهم يشاركون انتفاء الشذوذ. أيوه أي نعم تكلمنا على هذا. أي نعم وذكرت أن الذي لا يشترك انتفاء الشذوذ من باب أولى أنه يعني يكون هذا الحديث النصر. طيب يعني إن شاء الله تعالى هذا فيه فائدة، وإن كان يأخرنا شوي لكن فيه فائدة. أعيد مع بعض يعني التنبيه على ما يدلل على وجهة نظري. أنا كنت قلتها وما ذكرت، لكني ظفرت بكلام بعد ذلك يدعم وجهة النظر التي قلتها. فقول ينبغي أن ننظر إلى عصر ابن الصلاح وجهد ابن الصلاح رحمه الله وتأثر الأئمة الذين جاءوا بعد ابن الصلاح بهذا، والسبب التقعيد. خذوا على سبيل المثال الآن، لماذا مثلا نجد كثيرا من الناس يعتمدون على أحكام الشيخ الألباني؟ لأنهم يشوفون أنه خدمهم، فليس كل الناس محدثين. الواعظ، الخطيب، الداعية، كل أحد يعني أشوف يعني في بعض المقاطع وكذا بعض الذين يتكلمون يذكر الحديث يقول صححه الألباني، فهو يعني يقول أنا لست من أهل الحديث، كان اعتمدت على حكم رجل معتمد يعني في علم الحديث. إذن الناس يريدون الشيء الذي يخدمهم من جهة التقعيد. أما الشيء الذي يدفعهم للمناقشات والخوض في المصطلحات واستخراج الرأي الراجح وهلم جرى، هذه مهمة من المتخصص، وليس كل الناس يستطيعون هذا. فهذا الذي جعل لكتاب ابن الصلاح مثل هذا الرواج، وساعد في هذا وجود المختصرات والمنظومات والتعليقات وهلم جرى، فصار في خدمة لهذا الكتاب من هذه الحيثية. بمعنى أن أنواع علوم الحديث بعد ابن الصلاح صارت أكثر وضوحا، وصار متيسرا دراسة علم الحديث بطريقة منهجية، صار ممنهجا. أما قبل هذا فيحتاج إلى جهد جهيد، ولهذا ما نجد العلماء الذين قبل ابن الصلاح كانت لهم تلك الجهود في علم الحديث بطريقة ممنهجة، تجعل مثلا طلبة العلم أو أهل العلم بالحديث يحومون حول هذا في مناقشات مختصة بذلك الكتاب، كما حصل لكتاب ابن الصلاح. وإلا قبل ابن الصلاح فيه الخطيب البغدادي، هو من أوسع من تكلم في أنواع علوم الحديث، لكن أعطني كتابا ذهب يناقش كلام الخطيب البغدادي، لا، لأن الخطيب البغدادي ما عنده إلا روايات، يبوب ثم يذكر أقوال أهل العلم. وإنت يا طالب علم الحديث استخرج من أقوال أهل العلم ما تريد أن تستخرجه من فوائد، وقد تجد بينها أشياء تحتاج منك إلى جهد جهيد في التقعيد والترتيب، وقد تختلف أنت مع شخص آخر في فهم كلام أهل العلم وهل المجرى. طيب نعود الآن لابن الصلاح. ابن الصلاح عرف الحديث الصحيح بهذا التعريف، فأنا أطرح سؤالا لكل طلبة العلم، أقول أعطوني إماما واحدا مهما كان يعني قليل الشهرة، فضلا عن الأئمة المشهورين، أعطوني إماما واحدا سبق ابن الصلاح لهذا التعريف. أبغى واحد ولو قبل ولادة ابن الصلاح بسنة سبق ابن الصلاح بهذا التعريف. وش المقصود يا شيخ؟ أيوة، وش المقصود؟ ما المقصود؟ المقصود أن ابن الصلاح ذكر هذا التعريف بهذه الشروط الخمسة اجتهادا منه، وأما تعريفات الأئمة السابقين فكانت تختصر التعريف في نقطتين بس، اتصال السند وثقة الرواة. اتصل سنده وعدل لا، ما اتصل سنده من نقل الثقة، كما نجده مثلا في تعريف الإمام الشافعي في كتاب الرسالة، يقول هو ما يرويه الثقة عن الثقة. وجاء في عدة كتب، يعني على سبيل المثال عندك القاضي عياض وهو قريب من عصر ابن الصلاح، لكن هو قبل ابن الصلاح في كتاب الأدب، لا ذاك السمعاني، والسمعاني كذلك أيضا في كتاب أدب الإملاء والاستملاء، السمعاني والقاضي عياض في كتاب الإلماع في أصول الرواية وآداب السماع يعرفان الحديث الصحيح هكذا أيضا، أنه ما اتصل سنده بنقل الثقة، يعني قد يكون مثلا فيه اختلاف في العبارة قليلا، ولكن هذه هي الزبدة، يعني يركزون على اتصال السند بنقل الثقة بس. طيب، فلا لم يشترط أحد منهم انتفاء الشذوذ والعلة، ما فيه، ولا ذهبوا يقسمون الثقة إلى عدل تام الضبط، ما قالوا هذا، وإنما يذكرون الثقة. وأنا أقول إن هذا هو أصول التعاريف. كيف؟ يعني أنت حينما تقول بنقل الثقة، ثم إذا جئت تشرح التعريف تقول الثقة هو من يجمع فيه صفتان العدالة والضبط، ثم تبدأ تتكلم عن العدالة وتبدأ تتكلم على الضبط، قد يقول قائل في من يعترض، طيب من اعتراض على ابن الصلاح؟ يقول ابن الصلاح لماذا يقول بنقل العدل التام والضبط؟ لماذا يفرق الثقة، يجعل الثقة موصوفا بهاتين الصفتين؟ إن قالوا هذا لأجل يعني تمام التعريف، قلنا إذن من تمام التعريف بناء على هذا، مدام التعريف يكون فيه إسهاب، فينبغي أن يقول مثلا في العدل هو، أو يقول في التعريف هو ما اتصل سنده بنقل المسلم البالغ العاقل السالم من عوامل الفسق وخوارم المروءة التام الضبط. كلها زيادة. أي لا، ليست زيادات، لأن حينما عرف العدل عرفه بأنه مسلم. المسلم البالغ العاقل السالم من عوام الفسق وخان من الغوي اشترطه خمسة شروط أيضا. إذن كما أنك تجعل الثقة مقسوما إلى عدل وضبط عدالة وضبط فأيضا العدالة فصلها أيضا كما فصلت في الثقة. وإن قلت لا أنا أجمع هذه الأوصاف الخمسة في لفظ عدالة نقول إذن اجمع الوصفين العدالة والضبط في الثقة وينتهي الإشكال. هكذا هذه هي أصول التعريفات مبنية هي دائما على الاختصار وأن يكون جامعا مانعا. فإذا كان التعريف مختصرا وجيز الألفاظ وجامعا مانعا انتهى الإشكال. يبقى معنا انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة وهذا ذكرت سابقا. قلت أصلا لا داعي لانتفاء الشذوذ وانتفاء العلة في التعريف هذا وصف زائد هذه اعتراضات والاحترازات ينبه عليها في شرح التعريف ولا تدخل في أصل التعريف. وإلا فإنه ما من علة أو شذوذ إلا وتجده راجع إما إلى ضبط الرواة أو إلى عدالتهم أيضا أو إلى اتصال السند. شوفوا الآن الأمثلة التي نأخذها في العلل تجدوا أن بعد انكشاف العلة ماذا يتبين؟ يتبين أن الراوي وهم مثلا سلك الجادة إذن اختل ضبطه في هذا الحديث أو أنه تبين أن في هذا أن هذا الحديث من رواية فلان مثل ما مر معنا مثلا من رواية أبي فروة وأنه يقلب في بعض الأسانيد أو يسقط فيتبين أن في الإسناد إسحاق بن أبي فروة هو متروك والمتهم فرجع إلى موضوع العدالة. كذلك أيضا حينما يكون هناك اختلاف في الوصل والإرسال ونرجح الإرسال صار الأمر راجعا إلى اتصال السند. فإذا لا يحكم على الحديث بالصحة إلا بعد تحقيق هذه الشروط أو هذين الشرطين التأكد من اتصال السند. أما والله تأتي وتبني على إسناد أمامك ظاهره الصحة هذا ما يكفي أنت لست مؤهلا للحكم. الحكم على الحديث يحتاج إلى إمام ناقد بصير يعرف فعلا أن هذا الحديث متصل السند. ممكن في خلال شرح التعريف تقول ينبغي أن نتأكد من اتصال السند ما نكتفي بالإسناد الذي أمامنا بل لا بد من جمع الطرق والحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه إلى آخر ما هنالك. فعلى كل حال أنا لست رافضا لتعريف ابن الصلاح ولكن المقصود أن نبين أن الأئمة الذين قبلوا ابن الصلاح كانوا يعرفون بهذا التعريف وأن هذا التعريف إنما جعله ابن الصلاح كما جعل تعريفات أخرى وممكن أن يدرس هذا على طريقة منهجية وهذا الذي ينبغي أن يكون عند طلبة العلم بالذات المبتدئين وحتى المتوسطين. أما في المراحل النهائية ينبغي لطالب العلم أن يعي هذا ويدركه وهو أن جملة الشروط التي ينبغي ذكرها في تعريف الحديث الصحيح تعود إلى هذين الأمرين اتصال السند وثقة الرواة فقط. هذا يعني حينما قال أخونا المقدم لمصابيح السنة إن البغوي يعرف الحديث الصحيح غير تعريف ابن الصلاح لأن كل اللي قبل ابن الصلاح ما يعرفون تعريف ابن الصلاح لا للحديث الحسن ولا للحديث الصحيح لا للحديث الحسن ولا للحديث الصحيح. نعم وإن كان يعني تعريف الحديث الصحيح أهون من تعريف الحديث الحسن لكن تعريف الحديث الحسن نقلة بعيدة يعني بين ابن الصلاح وبين الذين قبله والله تعالى أعلم. هذا كلام مقدمة المؤلف وما كان فيها ضعيف. طيب وما كان فيها من ضعيف أو غريب أشرت إليه وأعرضت عن ذكر ما كان منكرا أو موضوعا والله المستعان عليه التكلات. طيب وأعني بالحسان ما أورده أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني وأبو عيسى يعني الترمذي وغيرهم من الأئمة في تصانيفهم رحمهم الله وأكثرها صحاح بنقل العدل عن العدل غير أنها لم تبلغ غاية شرط الشيخين في علو الدرجة من صحة الإسناد إذ أكثر الأحكام ثبوتها بطريق حسن. معناه انه يعني ايش؟ يعني ايش؟ يعني الحسن الحسن الحكم. لا يعني هذه مسألة تعود لما كنت ذكرت قبل قليل، وما كان فيها من ضعيف أو غريب أشرت إليه وأعرضت عن ذكر ما كان منكرا أو موضوعا، والله المستعان عليه التكلان. طيب يعني بالصحة ما أخذته الشيخان أبو عبد الله وأبو حسين في جامعهما أو أحدهما، أخواني في سنة أو له هؤلاء. طيب إذن عرفنا الآن من كلام البغوي رحمه الله تأكيد أنه فعلا يطلق الحسام على ما جاء في السنة، لكن يقول إنه يفصل، فما كان فيها من ضعيف أو غريب فهو يبينه أو يعرض عنه ما أشرت إليه وأعرضت عن ذكر ما كان منكرا وموضوعا. إذن هو لا يخرج كل الحديث التي في السنن، وهذه فائدة جيدة، لكن هل طبق هذا أو لا؟ ناخذ مثال. ها؟ ناخذ مثال على حديث في الموالد. يعني من واقع الكتاب. من الكتاب نفسه. طيب نشوف، لكن خلي الآن ننظر في الكلام هذا. يقول وما كان فيها من ضعيف أو غريب أشرت إليه، هذا الضعيف والغريب، وأعرضت عن ذكر ما كان منكرا أو موضوعا. أي. أي وما بعد ذلك يعني مما ليس بضعيف ولا هو غريب ولا هو منكر ولا موضوع، فهذا الذي يطلق عليه وصف الحسان، لكن يبدو والله تعالى أعلم أنه يجعل الضعيف والغريب داخل في قسم الحسان، لكن ينبه عليه، يعني ما لم ينبه عليه فإنه إيش؟ فإنه حسن. يعني الآن القسم الثاني، القسم الأول هو الصحاح وهي ما في الصحيحين، والقسم الثاني وهي الحسان وهي ما في السنن لكن بهذا التفصيل. كيف؟ يعني الضعيف والمنكر ألا الموضوع والمنكر هذا يبعده لا يريده. طيب خلصنا من هذا، الضعيف والغريب يبينه. طيب ومع ذلك يسكت عنه، يسكت عنه قال طريقة أبي داود وما سكت عنه فهو صالح. فهذا يسكت عنه، فهذا الذي يصفه بأنه حسن، يعني كما قال أبو داود وما سكت عنه فهو صالح، وبعضها أصح من بعض أو أحسن من بعض. وفي إحدى النسخ التي أشار إليها الحافظ ابن كثير رحمه الله في اختصار علوم الحديث أنه قال وما سكت عنه فهو حسن، يعني في إحدى النسخ رسالة أبي داود إلى أهل مكة، لكن تكلمت أنا يعني مرارا على أن هذه النسخة ليست بصحيحة، وظهر أن الحافظ ابن حجر أيضا قال هذا، والصحيح من نسخ رسالة أبي داود أن ما سكت عنه فهو صالح، لكن صالح هنا لا تعني صالحا للاحتجاج وإنما في مفهومها عام، يعني يمكن أن تكون صالحا للاعتبار، يمكن أن مثلا يتقوى بمجموع طرقه. فالظاهر أن البغوي يعني اقترب من طريقة أبي داود، يعني يسكت عن هذه على أساس أنها حسام. طيب إذا سكت عنها على أنها حسام فماذا تعني هذه الحديث الحسام؟ هل هي في مرتبة بين الصحيح والضعيف على طريقة ابن الصلاح أو على طريقة ابن الجوزي؟ ما فيه ضعف قريب محتمل لأنه هو معاصر لابن الجوزي البغوي، ودائما ودائما أصحاب الوقت الواحد يكون مفهومهم متقارب، مثل ما ذكرت أن تقول عن ابن عبد الهادي أنه قال عن البغوي سكتوا عنه أنها تعني شديد الضعف، يعني ابن عبد الهادي قرين تقريبا الذهبي، فكلاهما خرج بهذا المفهوم. هذا يمكن أن يكون جاء على طريقة ابن الجوزي، ويمكن أيضا أن ينظر فيه حتى على إطلاق إما أبي عيسى الترمذي في تعريفه للحديث الحسن الذي هو بمجموع الطرق، أو حتى على طريقة بعض أهل العلم الذين يصفون الحسن بأنه فائدة ولكن لا يلزم أن يكون بالتعريف الذي ذكره ابن الصلاح. هذا موجود في إطلاقات من سبقا أشرت إليه إن كنتم تتذكرون إطلاقات أبي حاتم الرازي. أبو حاتم الرازي مثلا يورد عليه حديث فيقول كنت أظنه حسنا أو نحو هذه العبارة، كنت أظنه حسنا فتبينت لي علته. طيب إيش معنى الكلام هذا؟ يكون هناك حديث صحيح بإسناد صحيح لكنه فرد، يعني ما جاء إلا من هذا الطريق، أو ربما جاء أيضا من طرق أخرى ليست هذه مشكلة، لكن في الأعم الأغلب أن هذه تتضح وتظهر في الإسناد في الحديث الذي ليس له إلا إسناد واحد. فيأتي هذا الحديث أو يسأل أبو حاتم عن إسناد آخر لهذا الحديث، ما دام الأصل ثابتا فهم يفرحون بطريق أخرى وإن كان فيها ضعف يسير يسمونها حسنة، إما أن يكون مثلا فيها راوي لم يعرف بعدالة ولا جرح، أو ربما فيه ضعف يسير أو ما إلى ذلك، فيستحسن هذه الطريق لكونها يعني طريق آخر لذلك الحديث، ثم تنكشف تنكشف له علة هذه الطريقة التي سئل عنها. يقول تبينت لعلته، رجع هذا في جاء في حديث من رواية الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وجاء من طريق آخر أظنه فيه والله يعني غابت عني والوقت ما ودي أطول عليكم ولا كان ممكن نخرجه، يعني تبون إذا كنتم تبون نخرجه نخرجه إن شاء الله تعالى لأجل فائدته، لكن المهم هذه خلاصته. جاء من طريق آخر فيه عكرمة وهل مجرأ، فيقول يستحسن مثل هذا الطريق، ثم كشفت العلة وإذا بفلان قد رواه عن فلان، وإذا المهم رجع الحديث إلى الزهري، فلما رجع للزهري تبين له أن هذا رجع للحديث الأول، ولكن غاية ما هنالك أن بعض الرواة أخطأ فذكر فيه بعض الرواة الذين ليسوا في الإسناد حقيقة، ثم لما المهم انكشف الراوي المدار الذي عليه مدار الحديث وهو الزهري فراجع الحديث الأصل، فزال وصف الحسن الذي كان أبو حاتم يظنه في هذا الحديث قبل ذلك. لعل هذا إن شاء الله تعالى يوضح يعني بعض المقصود. فإذا لا يلزم منه الحديث الحسن أن يكون بمفهوم ابن الصلاح. طيب في شيء آخر؟ لا بس يعطونا مثال. طيب هل يمكن أخواتي تفتحون لنا على الكتاب؟ أي نعم، باب الكبائر وعلامات النفاق من الصحاح، جاء بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. طيب نتجاوز هذا نروح للحسام، هذا طبعا في الصحيحين معروف الحديث هذا. طيب يبدو أنه يعني لا يبدو أنه يذكر الذي لا يذكر يعني انفرد به فلان، يعني إذا ذكر الحديث معنى ذلك أنه في الصحيحين، وإذا كان في البخاري نبه على أنه في البخاري فقط، وإذا كان في مسلم نبه على أنه في مسلم فقط. طيب أين خلكم في هذا، خلنا نشوف. طيب من الحسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال إني أحدث نفسي بالشيء لأن أكون حممة أحب إلي من أن أتكلم به، قال الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة. طيب هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود في السنن والنسائي. هذا الآن مصابيح السنة أليس كذلك؟ أي طيب عطونا اللي بعده. لا لا معلش انا اقول لكم شوي عطونا اللي بعده شوي. طيب قال فلذا جاء بحديث آخر فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قرأ إن الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضل. رواه ابن مسعود غريب, يعني هو غريب من حديث ابن مسعود. طيب على مهلكم شوي شوي بس. طيب اللي بعده لا الآن ذهب إلى كتاب آخر. طيب هل يمكن تعطونا مشكات المصابيح؟ طيب هذا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب, فقال ما أكتب؟ قال القدر, ما كان وما هو كائن إلى الأبد. غريب أي نعم. ما بين يعني من الذي رواه. طيب عطونا بس مشكات المصابيح. ما جاءنا ابن عمر. ما أنا سأذكر بعض الشيء بس خلنا نشوف لو أمكن مشكات المصابيح. طيب نستفيد شوي. طيب إذا مشكات المصابيح فيها العزو لأصحاب ال في تفصيل طيب خلوا الفائدة هذه إذن لا يوجد مصور. طيب ما هي ليست مشكلة ما دام لا يوجد مصور ليست مشكلة. خلوا الفائدة هذه نستكملها إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم يوم الجمعة القادم بإذن الله. كيف بودي اللي يتمكن منها من مراجعة مقدمة مشكات المصابيح. إذا كان التبريزي ذكر أنه أضاف هذه التخريجات على كتاب البغوي نعرف أن هذه الإضافة من التبريزي وليست من البغوي. وإذا كان ما ذكر شيئا يعني خلونا نفترض هذا وارد جدا يعني وأنا أتوقع أنه ما يذكر شيئا لكن العمدة على المراجعة. إذا كان ما وجد شيء ما ذكر شيئا ما ذكر أنه أضاف هذه التخريجات فإذا تكون نسخة التبريزي فيها هذه التخريجات نسخة من إيش؟ من المصابيح. لا من المصابيح. من المصابيح. إيه تكون نسخة من المصابيح فيها هذه التخريجات. طيب نحتاج إلى الرجوع لمقدمة محقق مصابيح السنة. هل تصرف هو أو هذه هي النسخة التي وجدها؟ طيب لماذا نذكر هذا الكلام؟ لأني وجدت بعض المحققين الله يهدينا وإياهم يتصرف في النص. على سبيل المثال نسخة الجامع الصغير للسيوطي. طبعا نحن نعرف الشيخ الألباني يذكر تخريج طيب إن شاء الله تعالى. شيخ العبان يذكر تخريج السيوطي لهذا الحديث والرموز التي يذكرها، بينما هذه لا توجد في الأصل. طيب ما الذي حصل؟ المحقق راح يجعلها في الحاشية كأنها من عنده، طيب هذا تتصرف غلط، اجعل كتاب السيوطي كما هو. قد يكون مثلا هناك طبعات أخرى يعني استدرك فيها هذا، لكن الطبعة التي عندي من هذا أبدا التخريجات السيوطي كلها جعلها المحقق في الحاشية مع كلامه هو. وليش؟ ما أدري. وعندنا أيضا مثلا كتاب غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام، الطبعة الأصل التي هي الطبعة الهندية في 4 مجلدات ما يذكر فيها الإسناد، إسناد الحديث ما يذكر، يروح يذكر المحقق في الحاشية. فهناك تصرفات من بعض المحققين يعني غريبة مثل هذه التصرفات. نسخة الأصل بغضيد يوم هل في الكتاب ما يذكر الإسناد إلا طيب ما أدري. إما أن يكون مثلا عندهم نسخة التي اعتمدوها محذوفة الأسانيد ثم ظفروا بنسخة أخرى فذهبوا يضعون الأسانيد في الحاشية، ما أدري، يحتاج الرجوع للمقدمة لماذا تصرفوا هذا التصرف، المهم هذا واقع الكتاب وأنا ما قرأت المقدمة، ينظر لماذا صنعوا هذا الصنع. لكن المهم هناك بعض التصرفات في الكتب العجيبة التي غير مرضية، يعني حتى ولو كان النسخة التي وجدوها في الأصل محذوفة الأسانيد ثم وجدوا بعد ذلك نسخة فيها أسانيد، المفروض يجمعوا بين النسختين نعم ويبينون فروقها للأمة. المهم أن هذا يوجد، أنا أخشى أن تكون هذه النسخة التي اعتمدها محقق مصابيح السنة إما أنها تصرف من المحقق أو أنه اعتمد نسخة محذوفة الأسانيد. وفيه عدة كتب، يعني حتى بعض كتب ابن أبي الدنيا، معروف ابن أبي الدنيا يروي بالأسانيد، بعض كتبه والله ما أدري هل هو كتاب الزهد في الدنيا أو كذا، تجد النسخة مطبعة محذوفة الأسانيد. ليه؟ لأن بعض هؤلاء الجهلة الذين لا يعرفون قيمة الإسناد ينسخ الكتاب، هو زاهد أو عابد أو واعظ ما له عناية بالأسانيد، يريد فقط هذه المتون، فيقول عن فلان ثم يأتي بالحديث أو الأثر. فهذه توجد من تصرفات بعض النساخ وأهل المجرة، فقد تكون هذه النسخة محذوفة الأسانيد والكتاب لا يزال بحاجة إلى خدمة. وفعلا هي طبعة المصابيح السنة أنا ما راقت لي، وما أدري هل طبع أكثر من طبعة أو لا، لكن أنا لا أعرف إلا طبعة واحدة خرجت منها في 4 مجلدات، يعني ما راقت لي، ما رأيت الخدمة التي فيها خدمة يعني تدل على جهد مبذول خاصة في ضبط النص، والله تعالى أعلم. فالآن عندنا فرق بين نسخة مصابيح السنة التي مع المشكات ونسخة مصابيح السنة المطبوعة، ينبغي أن نحقق ونفتش، ربما كان المحقق معذورا وهذا هو واقع مصابيح السنة. نحن طبعا ما نستطيع نحكم بحكم متعجل الآن، ونحن ما وقفنا على حقيقة الأمر، ننظر ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى يتبين لنا. نسخة ثلاث يبدو أني عرفت عن نسخة واحد، شرح مصابيح السنة للدكتور أحمد إسحاق إبراهيم في الجامعة. هذه يعني لبعض الشراح في طبعا مشكات المصابيح. لا مصابيح السنة، مصابيح السنة شرحت عدة شروح. أيوة. خاصة إخواننا من أهل الهند ما شاء الله معتنين بها، في كتاب مرقاة المفاتيح لا مقاس المفاتيح على كتاب المصابيح أو على مشكات المصابيح، وفيها أيضا مرعاة المفاتيح، فيه مرقاة المفاتيح وفيه مرعاة المفاتيح، وفيها أيضا بعض الشروح الأخرى كلها يعني عبارة عن شروح وتعليقات على هذا الكتاب. فهم يعتنون به إخوان أهل الحديث في شبه القارة الهندية، يعتنون بالمصابيح ومشكات المصابيح أكثر من عنايتنا نحن. طيب علق الجهاز، الله يعينكم جزاكم الله خير، وإن شاء الله تعالى لعلنا يعني نطالع، وبإذن الله الأسبوع القادم نستكمل الفائدة في هذا بإذن الله. طيب أنت وقفت الآن على موقف؟ لا لا ما وقف. طيب إذا لو نجعل من فروع نبدأ. من فروع نعم نبدأ من كلمة من فروع. وين الصفحة الثانية؟ 44 كم؟ 244. نعم الآن واضح من عرضكم أنه يعني مثلا جاء بحديث فقد استكمل الإيمان، من أحب لله وأبغض لله ومن أعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، رواه أبو داود ورواه الترمذي عن معاذ ابن أنس مع تقديم وتأخير وفيه فقد استكمل إيمانه. هذا مو في المصابيح، لا يتكلم هكذا. وعن أبي ذر قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله، رواه أبو داود. إيه يعني الآن واقع هذه الأحاديث يختلف تماما عن النسخة تلك، فنحتاج حقيقة إلى مراجعة مقدمة التبريزي رحمه الله في مشكلات المصابيح، وكذلك كلام الشيخ الألباني. الشيخ الألباني أيضا سيوضح هذا إن شاء الله تعالى، لأنه هو المحقق لهذا الكتاب، ونشوف يعني ما قد يوضح بإذن الله تعالى. طيب جزاكم الله خير، وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. جزاك الله خير يا شيخ، وإياكم إن شاء الله. لو قلنا توجيه حديث الصلاة الصحيح، أنا أقول ما أراد الصلاة الحديث الصحيح ما أراد الحديث الحسن، والتدهور لذلك الحديث الصحيح حتى عندما يوضح الحسن بخفة الضبط يكون نعم أصلا. لا بس عرف الصحيح أول. إيه عشان المقصود عشان لما يجي عرف الحسن يكون يرجع للصحيح لأن هو خفة الضبط. قصدك يعني أنه حينما قسم الثقة إلى قسمين عدالة وضبط، جعلت هذا الصحيح مقدمة بتعريف الحسن بعد ذلك. هذا ممكن، لكن بالإمكان أن يخرج من هذا وهو أن يعرف الصحيح بالتعريف الذي لا يفرق بين العدالة والضبط، ثم إذا جاء لتعريف الحسن ينبه على أن راويه خفيف الضبط، وأما في الصحيح فيشترط فيه تمام الضبط. بس يعني يذكر هذا كاحتراز مثل ما ذكر هو أصل في الحديث الحسن، يعني ما في فرق. جزاك الله خير وإياك إن شاء الله.